لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. فالإسلام هو الدين المقبول عند الله عز وجل وهو الطريق الوحيد لدخول الجنة. أما باقي الأديان الأخرى سميت أديان أي ما يدين به الإنسان سواء كان حق أو باطل، فالحق هو دين الإسلام والباطل هي الديانات الأخرى التي دان بها الناس وهي متعددة ومتشابكة ومختلفة وكلها من نهج الشيطان وشبهات الشيطان أدت ببني الإنسان إلى أن يعبدوا غير الله عز وجل مع كثرة هذه الأديان. فلا بد لطالب العلم أن يتعرف بنبذة مختصرة عن هذه الأديان التي لا تقبل عند الله عز وجل وعن أصلها وكيف نشأت وكيف تطور. هذا يلزم أن نعرف تاريخ الديانة الإسلامية من خلال دعوة الأنبياء والرسل بمعلومات موثقة مبنية على المصدر الصحيح للتاريخ، لأن التاريخ المصدر الصحيح الوحيد اللي أقدر أخذ منه التاريخ هو القرآن والسنة وحي رب العزة والجلال الذي يدلنا على الحقائق، لأن كتب النصارى كما سنعلم حرفت وكذلك كتب اليهود. فمن أين أستقي التاريخ بمصداقية أعرف فيه دين الحنيفية وأعرف فيه كيف انحرف الناس عن هذا الدين؟ ولذلك محاضرة الليلة نتحدث فيها عن دين الحنيفية من آدم عليه السلام حتى ظهور اليهودية وأثر الانحراف عن دعوة الخليل إبراهيم. كيف ظهرت اليهودية وأين التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام؟ فنتابع في سرد موجز وملخص هذا التاريخ بشكل يكشف لطالب العلم كيف ظهر الانحراف عن الدين الحق. يعني احنا عايزين نعرف ازاي ظهرت الأديان، كيف انحرفت عن دين إبراهيم عليه السلام. هذا هو محل حديثنا في هذه الليلة. فآدم عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى استخلفه في أرضه، ولاحظوا هذه المعاني حكمة ربنا سبحانه وتعالى في افتراق الناس بالواقع الكوني. يعني عندنا حكم كوني وحكم شرعي، الحكم الكوني قدر الله فيه الاختلاف وما تقوليش الناس كلهم هيكونوا على قلب رجل واحد، وما تقوليش ان في أمة ستكون مثالية في تطبيق الشريعة الإسلامية، يعني ما حصلتش في التاريخ اللهم إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان تقريبا يعني، وبنسبة متفاوتة. يعني حتى أيام النبي عليه السلام كان في عصاء، هناك من زنى ومن سرق وأنتم تعلمون حديث ماعز والغامدية، هذا في من جاء وتاب إلى الله عز وجل فما بالك من لم يتب. أيضا في أيام أبي بكر ظهرت حروب الردة وقاتل المرتدين وكان الكثير من المنافقين، وفي عهد عمر الخطاب تآمر أبو لؤلؤ المجوسي على قتله. يعني ما فيش البشرية لا يمكن أبدا أن تكون على الوضع الذي يدعو إلى المدينة الفاضلة كما يقول كثير من الفلاسفة أو غيرهم. ولذلك احنا بنقول إن لابد للإنسان أن يفهم العقيدة الصحيحة والدين الحق، إن ربنا سبحانه وتعالى استخلف كل إنسان منا في أرضه وأعطاه من ملكه كل على قدر استطاعته ووسعه. فالله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي ما أعطاها وما سألها سواء كان حاكما أو كان محكوما. يعني من ضمن الأشياء اللي هي قد نضطر إلى الحديث عنها إن شاء الله عز وجل فيما يتعلق بما يحدث في مصر من مجريات الأحداث، إن كثير من الناس بسبب جهلهم في العقيدة وعدم فهمهم لدين الله عز وجل أنه يغفل على أن التاجر البسيط الذي يغش المسلمين في تجارته ويخالف شرع الله هو سواء بسواء كالحاكم الذي لا يطبق شرع الله ويأكل أموال الناس بالباطل ويظلم الآخرين، كلاهما سيان في منهج الإسلام. ليه؟ لأن ده مستخلف وده مستخلف، بس ربنا سبحانه وتعالى وسع على هذا وضيق على ذاك، وكلاهما عند الله عز وجل سواء في الحساب، لأنه سيحاسبهم على مدى اتباع الشرع، على مدى الالتزام بالكتاب والسنة. فالله عز وجل وكل آدم منذ خروجه من الجنة بالرسالة، رسالة الإسلام، الرسالة الشرعية. الله عز وجل ابتلانا بإرادته الكونية، ابتلانا بإيه؟ بإرادته الكونية. إرادته الكونية نوع فيها بين العباد، لكنه كلفنا باتباع إرادته الشرعية. هو هيحاسبنا على إرادته الكونية ولا هيحاسبنا على عدم اتباعنا لإرادته الشرعية؟ رد يا اخوانا، اصل المسألة تفرق. ما هو اللي فهم كده هيقدر يفهم مجريات الأحداث. من الخطأ أن تقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، لأن إرادة البشر ليست غالبة على إرادة الله عز وجل الكونية ولا مشيئته أبدا ولا يكون، ولكن الله أمر البشر باتباع الشرع، فإذا اتبع الشرع غير الله عز وجل بإرادته الكونية، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس في الحديث الصحيح: احفظ الله إيه؟ يحفظ، احفظ الله تجد تجاهك. نزل آدم عليه السلام وكان أول نبي ورسول أرسل إلى البشرية إلى ذريته من بعده. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم إيه يحزنون. تكاثر الناس في الأرض وانتشروا في جهات الأرض يتبعون أسباب الرزق، ده بعد آدم، لأن طبعا الناس من آدم، كل الناس لآدم عليه السلام وهو أبوهم، ونزل بشريعة محددة تختلف عن شريعتنا الآن، لكن له شرع كلفه الله عز وجل بتبليغه لذريته وإقامته فيه. تطاول العهد وتناسى الناس الشرع، أشركوا وظلموا وكفروا بالله، تداركهم الله عز وجل برسال الرسل مبشرين ومنذرين، كما قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يبقى آدم رسول، ومن بعد آدم عليه السلام كل أمة جاء فيها رسول، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبادة الله تتمثل في اتباع أوامره الشرعية التكليفية، في تصديق أخباره الغيبية. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. آدم أول الرسل بسالته عامة في ذريته. وبعدين علشان برضو يكون الكلام واضح، قضية إن آدم هو أول البشر قضية لا جدال فيها ولا فصال فيها عند جمهور، عند جميع المسلمين وبإجماعهم نصا. الإجماع جاء بعد النص من كتاب الله وأيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن ربنا خلقه من تراب، خلقه من ماء، اختلط التراب بالماء صار طينا، جفف الطين بقى حمأ، خلقه من حمأ مسنون. لكن آدم عليه السلام مخلوق أول إنسان على وجه الأرض هو آدم عليه السلام. أنا الكلام ده بس علشان أن بعض الناس يقول لك لا، آدم مش أول بشر، ده هو فرد من ذرية الإيه؟ بشر سابقين، زي ما نبه على أو ألف في ذلك الدكتور رحمه الله الدكتور عبد الصبور شاهين كتاب أبي آدم، وقال أن آدم لا مش هو أول بشر، ده هو كان فيه بشر قبلنا تجارب ربنا سبحانه وتعالى عدها كتجارب، وآدم يعتبر أول الإنسانية، أول إنسان. لكن للأسف أن هذا الكلام كلام باطل، حبينا ننبه عنه لأن هذه النظرية انتشرت في الآونة الأخيرة، وهذا كلام باطل يعني يؤدي إلى فساد الدين. أول معصية حدثت في التاريخ البشرية طبعا كنا عارفين، اللي هي قتل أحد ابني آدم لأخيه، اللي ربنا ذكرها في القرآن: واتل عليه النبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى آخر ما ورد في الآيات. دي أول يعني معصية حدثت، وقصتها في القرآن واضحة. آدم كان نبيا مكلما، مكث أولاده وبنوه من ذريته 10 قرون كلهم على الإسلام، كما ثبت ذلك من حديث ابن عباس أنه قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. طب 10 قرون، واحد يقول يعني ده طبعا كلام ابن عباس. القرن هنا 100 سنة، هو المفترض في القرن على حسب الكلام ممكن خير القرون قرن، ممكن يكون جيل، والجيل في الأعمار السابقة يختلف عن الجيل فين؟ في أعمارنا، فالأمر يحسب على هذا، ونحن نظن أنه هو جيل مش القرن 100 عام، لأن رسولنا قال خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إحنا قلنا هذه القرون تنتهي بسنة 218 هجرية، 218 هجرية اللي هي فيها قرن الصحابة والتابعين وتابع التابعين أو من جاء بعدهم بقرن آخر، لكن هنا القرن بمعنى الجيل. يبقى كده الكلام ما فيش فيه يعني اختلاف أو حاجة، لأن 10 قرون يعني ما جيش عمر نوح عليه السلام، عمر نوح فلبس فيه 1000 سنة إلا 50 عاما، هو لبس هذه المدة للدعوة ولا لبس هذه المدة اللي هي جملة العمر؟ والراجح إن هي برضه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذا يعني إن الناس فيما سبق كانت أعمارهم طويلة. لكن لما حدث الشرك على الأرض، يعني دين الحنيفية، إحنا بنتابع دين الحنيفية دلوقتي، دين الحنيفية من آدم عليه السلام لغاية نوح كانت الشرائع معلومة والرسالة مفهومة من آدم لبنيه واستمرت في ذريته إلى أن ظهر الشرك في عصر نوح، فحصل انحراف عن دين الحنيفية. انحراف عن دين الحنيفية لما ظهر الشرك في عبادة الأوثان كما تعلمون، وظهرت عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. هنا انتشر الشرك على وجه الأرض، تبدلت الشريعة والحنيفية حتروح، فأرسل الله تبارك وتعالى نوح عليه السلام. ونوح جاء يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، اللي هو دين الإسلام المبني على كده، إن احنا ننفذ أوامر الحق ونصدق خبره ولا نطيع أحدا في معصيته، دي دين الحنيفية. لا أميل عنها، الحنيف المائل أميل عن الشرك وعن الباطل إلى الحق. طيب، ظل نوح مع قومه فترة طويلة يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، لكن طول الفترة اللي قضاها نوح عليه السلام لم تؤثر فيه، تطاول الزمان وتطاولت المجادلة بينه وبينهم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لما يئس نوح منهم، أنتم عارفين قصة نوح، أنا أقول طبعا الكلام ما بذكرش القصص، لكن أنا عايز أمشي مع التاريخ باختصار كده، ناخد فيه إن شاء الله يعني وقت قصير ونوصل اللي احنا عايزينه ان شاء الله عز وجل في الانحراف عن دين ابراهيم عليه السلام. نوح عليه السلام امره الله عز وجل ببناء الفلك، واراد الله ان يمحي كل الوان الظلم والشرك من على الارض بارادته الكونيه، ويبقي من يوحد الله عز وجل من اهل الحنيفيه كذريه صالحه يتكاثر منها الناس. فأصبح كل من ركب في السفينة من الموحدين من أصحاب هذا الدين اللي احنا عليه النهاردة، ونسأل الله أن يميتنا عليه، دين التوحيد الخالص، دين الحنيفية، من ركبوا في السفينة مع نوح، طلع عددهم 60 70، الله أعلم بالعدد، لكن السفينة هتستوعب العدد مع العدد الذرية، كل اللي على الأرض الآن من هذا العدد اللي في السفينة بالإضافة إلى بقية المخلوقات اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر نوح عليه السلام بأن يحملها معه من كل زوجين إلى آخر ما قضى الله عز وجل على الظالمين، وأيضا على جميع أشكال الحياة المعروفة على وجه الأرض إلا من ركب السفينة معنا. أرسل الله مطرا من السماء لم تعهده الأرض قبله ولا تمطره بعده، زي ما ربنا قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح: رب لا تزرع الأرض من الكافرين ديار إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. جعل ذريته بنص القرآن هم الباقين. خلي بالكم أنا بحاول أجيب لكم سرد التاريخ من خلال الأحاديث الصحيحة اللي سابت النبي عليه السلام، ومن خلال المرجع الأصلي الوحيد في العالم اللي هو فيه منتهى الثقة، اللي هو كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ده وحي لم يمس بصورته الأولى اللي نزلت بعد النبي عليه السلام. فكل ما فيه من حقائق نؤمن بها على أنها مطابقة للعيان كما حدثنا بها القرآن. طيب، من بعد عهد نوح مين اللي ظهر بعد نوح عليه السلام؟ بعد نوح أرسل الله عز وجل هودا، الكلام ده بنص القرآن: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. يبقى في الترتيب التاريخي للرسل الأنبياء آدم، بعد كده إيه؟ نوح. هو لم ينص على إدريس إنه كان قبل نوح عليه السلام، ما فيش نص كده، الكلام ده عن الإسرائيليات. لكن الثابت الصحيح إن نوح عليه السلام هو أول إيه؟ نبي أرسل بعد آدم عليه السلام. وبعد نوح ذكر الله إيه؟ هودا: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. أرسل إلى قوم هم قوم عاد. قوم عاد كانوا ساكنين فين؟ كانوا ساكنين في الجنوب الشرقي من اليمن، اللي هي منطقة الربع الخالي. الربع الخالي منطقة صحراوية فيها رمل شديد جدا جدا، الرمل ده متحرك، والرمال اللي كونت في هذه المنطقة أصلها في الأصل التاريخي بسبب الرياح اللي أرسلت على مين؟ على عاد. ربنا أرسل هود عليه السلام إلى مين؟ إلى عاد. كانوا قوما كافرين عتاة مشركين مصرين على عبادة الأصنام، مصرين على الشرك بالله عز وجل. نصحهم هود ما استجاب، أخذ يحدثهم ما فيش فايدة. فلما أبوا إلا الكفر بالله أرسل الله عليهم ريحا عارضة عاتية، فلما رأوا هذا العارض ظنوه سحابا ممطرا واعتقدوه رحمة، فإذا هو رحمة وريح عاتية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل قاوية. تحولت مساكنهم وأرضهم إلى ما ترون من الرمال المتحركة في الربع الخالي اللي هو واصل بين اليمن وبين عمان. المنطقة دي كانت منطقة قوم مين؟ قوم عاد. طيب، بعد مدة من هلاك عاد أرسل الله عز وجل صالحا، يعني دلوقتي احنا في الترتيب، خليكم معايا كده عشان نعرف القضية بتفصيلها في متابعة دين الحنيفية من آدم إلى وقتنا هذا. آدم ثم مين؟ نوح ثم عاد ثم هود اللي أرسل عاد، ثم بعد ذلك صالح أرسله إلى مين؟ إلى ثمود. ثمود كانوا يسكنون مساكن الحجر اللي بين الحجاز وتبوك، يعني منطقة قريبة منين؟ من تبوك، ده في الشمال من السعودية. طيب دلوقتي قوم صالح قصتهم في القرآن معروفة، بس احنا اللي احنا عايزينه ان ربنا برضو ذكر قوم صالح ونص على انهم جاءوا بعد ايه؟ بعد قوم عاد. يبقى التسلسل التاريخي اللي بنتكلم عنه ان دعوة التوحيد استمرت، كل ما تظهر معصية وخصوصا الشرك بالله والظلم وغير ذلك يرسل الله عز وجل نبيا او رسولا يذكرهم بالميثاق الاول اللي اخذوا على ادم عليه السلام وعلى ذريته عندما استخلفهم في ارضه واستأمنهم في ملكه. دعاهم الى عبادة الله وحده لا شريك له وان يخلعوا الاصنام والانداد. آمن الطائفة وكفر أغلبهم. هموا أن يقتلوا صالحا وقتلوا الناقل. ربنا سبحانه وتعالى جعل حجة عليهم. طيب، هم طبعا أنا ذكرت في قصتها ما تيسر من كتب التفسير، لكن ربنا أهلكهم بالصيحة، والصيحة اللي هو الصوت الشديد زي اللي بيسموه دلوقتي الرنين المغناطيسي اللي بيؤدي إلى فقدان السمع، الزبزبات اللي بتحصل بشكل عالي بتخلي الإنسان يفقد وعيه وربما يموت بمجرد ما يسمع هذه الصيحة. صيحة بتنزل بصوت شديد جدا جدا تهلك كل الناس اللي موجودين، ولذلك مساكنهم ما زالت كما هي، لكن هم ماتوا والمساكن بقيت لأنه لم يتحملوا هذه الصيحة التي يعني جاءت من السماء ورجفة جاءت من الأرض، فخاضت الأرواح وزهقت النفوس فأصبحوا في دارهم جاثمين جثثا لا أرواح فيها ولا حركة بها. وربنا قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. هم دلوقتي بيعتبروها منطقة أثرية على اعتبار أن كل اللي عملوه قوم ثمود يعني أو قوم صالح كل اللي عملوه ونحتوه بأيديهم ما زال موجودا حتى وقتنا هذا، وحتى إن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم مر على هؤلاء في حديث صحيح رواه الإمام أحمد من حديث ابن عمر أنه قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس على تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود، فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا القدور، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهرقوا القدور وعلفوا العجين للدواب أو الإبل، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة صلى الله عليه وسلم، اللي هي البئر اللي كانت تشرب منها الناقة، فشربوا منها ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، فقال إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. هذا الحديث يوثق لنا الحدث التاريخي بالإضافة طبعا أو بعد ما ورد في القرآن من بيان الرسول مر عليهم وقال لا تدخلوا عليهم ونهى عن الدخول على مساكن الظالمين، فدي مش مسألة سياحة بقى ولا كلام، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام نصا. فاللي يقول لك لا يا أخي ده الرسول عليه السلام قال يعني ندخل عليها لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، وده حديث في البخاري برضه لما وصلوا الحجر ديار ثمود لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. وما أظن في واحد سايح سواء كان ينتمي للإسلام أو ضد الإسلام يروح هناك علشان يبكي يعني ولا يا إخوانا. نعم. يبقى احنا عندنا هود وبعده مين؟ صالح، وقبل هود مين؟ نوح، وقبل نوح آدم عليه السلام. أرسل الله عز وجل إبراهيم، ولد إبراهيم في بابل في العراق، هو ده الصحيح، وكانت في الوقت ده اسمها أرض الكلدانيين، أرض الكلدانيين من الفرس ومن غير اليمن. وطبعا قصة إبراهيم في القرآن واضحة لأن هو أول دعوة ظهرت من إبراهيم عليه السلام كانت لأبيه، أبوه كان بيصنع الأصنام ويعبدون الأصنام إلى غير ذلك. لكن إبراهيم عليه السلام حدثت بينه وبين أبيه يعني المحاجة اللي وردت في سورة مريم وفي غيرها، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. ثم حدثت المناظرة لقومه في قضية عبادة الكواكب الأجران، فلما جن عليه الليل رأى إيه كوكبا قال هذا ربي، هل على سبيل التنزل مع الخصم وبيان أن هذه آلهة والأفول، قلنا بمعنى الإيه ها الغياب ولا الحركة؟ فين الجماعة اللي درسوا كتاب منية القدير؟ الأفول قال لا أحب الآفلين، دليل الحدوث ودليل الإمكان ودليل إيه الفطرة، فالأفول بمعنى الغياب. القصر أنا بس بذكركم بما درستموه أو بمن درس معنا إن هنا إبراهيم ناظرهم حتى يثبت لهم أن الإله لا يغيب، ولو غاب الإله فلا يمكن أن يدير هذا الكون، ولذلك الدليل الفطرة إن الإنسان يفتقر إلى غني بذاته دائما لا غنى له عن الله عز وجل طرفة عين. لكن هم تآمروا عليه فقالوا حرقوه وانظروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. طبعا أمر الله عز وجل النار فقال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إبراهيم عليه السلام خرج من العراق، لاحظوا معايا بقى الرحلة اللي ماشيين معاها كده، خرج من العراق من بابل وتوجه من أرض الكلدانيين إلى بلاد الشام. بلاد الشام هي أرض الكنعانيين، وفيها النمرود بن كنعان اللي ناظره إبراهيم عليه السلام. خرج إبراهيم عليه السلام وكان معاه ابن أخيه لوط عليه السلام. يبقى دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى أرسل إبراهيم لأهل العراق فآمروا على قتله وحرقه فنجاه الحق سبحانه وتعالى. خرج إبراهيم مع لوط ابن أخيه متوجهين إلى أرض الإيه؟ الشام، أرض الشام اللي هي سوريا ولبنان والمنطقة دي يعني. نزلوا حران وناظروا النمرود بن كنعان، والمناظرة بتاع النمرود موجودة بنصها في القرآن: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت إلى آخر ما ورد في القصة. ادعى لنفسه الربوبية، غلبه إبراهيم في الحجة حتى موت الذي كفر، وانتهت حياة النمرود بن كنعان في زمن إبراهيم عليه السلام. وتوجه إبراهيم بعدها إلى بيت المقدس. بيت المقدس اللي هي أرض فلسطين، يعني شوفوا رحلة إبراهيم عليه السلام، هو خرج من العراق راح على مين؟ على الشام، ومن الشام توجه إلى فلسطين. أقاموا فيه، كان معاه سارة امرأته، يعني هو خرج من العراق معاه سارة ومعاه لوط وراحوا للشام وتوجهوا إلى بيت المقدس في فلسطين، ما كانش اسمها فلسطين أيامها يعني. طيب سارة كانت عاقر لا تلد ولم يكن لها من الولد أحد. مكث إبراهيم في فلسطين، وحصل في فلسطين منطقة قحط شديد، يعني في أيام الصيف ممكن يحصل قحط، القحط الشديد ده ما يكونش فيه مصدر للغذاء أو الطعام، فيضطر أهل فلسطين إن هم يتوجهوا إلى مصر علشان يأخذ الميرة والمدد زي ما حصل أيام يوسف عليه السلام وأيضا حصل لإبراهيم عليه السلام. فأول نبي نزل أرض مصر كان إبراهيم عليه السلام، توجه من فلسطين إلى مصر ومعه زوجته سارة. وكان فرعون، ما فرعون مصر وقتها يعني، الفرعون كان يأخذ المرأة الحسناء لنفسها غصبا من زوجها. كان أيامها طبعا، هل كانت منطقة مصر اسمها مصر في وقتها؟ الله أعلم، أنا عرفش اسمها كان موجود إيه، لكن هي أرض من أرض الله عز وجل. فقال إبراهيم لها قولي أنا أخته، يعني ده اللي بوثق لنا أن إبراهيم جه مصر هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث اللي ورد اللي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله، ثنتين منها فين؟ في ذات الله، قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا. دول اثنين في ذات الله عز وجل، يعني في إثبات الحق سبحانه وتعالى، وده لفظ الذات، على سبيل المثال يسأل إن أين ورد لفظ الذات في الكتاب والسنة أن ربنا له ذات، لأن الأشعرية ساعة ما يسمعوا كلمة ذات تقشعر جلودهم قلوا انتم مشبهة ومجسمة. لا، اهو اللي قال الذات هنا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني اعتراض الحيب اعتراض على النبي عليه الصلاة والسلام مش علينا. فإنه قدم أرض جبار، هو يقصد الفرعون، ومعه سارة، وكانت أحسن الناس، فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام. وطبعا كذبات إبراهيم كلها من باب التولية لبيان الحق ليس إلا. فإني لا أعلم في الأرض، أي في أرض وقتها في أرض مصر يعني، في الأرض مسلما غيري وغيرك، لأن ممكن يكون آمن به أناس فين، وكان معه طبعا لوط عليه السلام، ولوط عليه السلام كان مسلم، فيقصد بذلك الأرض اللي هي أرض مصر، وهذا معناه أن كان الفرعونية على أشدها في هذا الوقت. فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار، أتى الفرعون فقال له لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. فأرسل الفرعون إليها فأتى بها، فقام إبراهيم إلى الصلاة، ف فلما دخلت عليه لم يتمالك الفرعون أن بسط يده إلى سارة، فقبضت يده قبضة شديدة، فقال لها ادعو الله أن يطلق يدي ولا أضرك، ففعلت فعاد فقبضت الشد من الأولى إلى آخر القصة. المهم في النهاية إن الفرعون أطلقها ودعا الذي جاء بها فقال له إنك إنما أتيتني بشيطان. طبعا لما يكون أهل الإيمان يتقال عليهم شيطان فدي يعني مش حاجة غريبة، يعني إن تبص دلوقتي الأمور بتنعكس بشكل عجيب يعني. فأقبلت تمشي فلما رأها إبراهيم انصرف فقال لها مهيم، قالت خيرا كف الله يد الفاجر وأخدم قادما. إن الفرعون أعطى إبراهيم عليه السلام إيه؟ هاجر، ودي قصة معروفة. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء، لأن منها ولد إسماعيل عليه السلام. عاد إبراهيم مع زوجته سارة من مصر ومعه هاجر كجارية لسارة، هي جارية لمين؟ لسارة. نعم. عادوا إلى فلسطين. هنا لما إبراهيم وصل فلسطين أمر لوطا عليه السلام أن يتوجه إلى سدوم، والسدوم دية اللي هي الأردن، مكان الأردن في منطقة الأغوار بالضبط. سدوم انتشر في هذه القرية قوم لوط، يعني معصية ما كانت في أسلافهم وهي الآن أصبحت حق من حقوق الإنسان عند الشرعية الدولية كما يقولون، وعند الدستور المدني الذي به يطالبون الآن في ميدان التحرير، في الدستور المدني أن يبقى كل واحد عايز يعمل اللي عايز يعمله. فأرسل الله عز وجل لوط إلى سدوم منطقة الأغوار، هي اسمها منطقة أغوار ليه؟ لأن الملائكة التي جاءت وخسفت بقوم لوط، جبريل خلع الأرض من أسفلها إلى عنان السماء وقلبها عليهم، فأصبحت المنطقة الموجودة في الأردن منطقة الأغوار مع البحر الميت يعني أخفض منطقة موجودة على سطح الأرض بسبب ما حدث لقوم لوط. طيب بعد هذا احنا دلوقتي ماشيين في الترتيب اهو، يعني اول نبي دخل مصر اللي هو مين؟ ابراهيم عليه السلام. ساره وهبت هاجر لابراهيم عليه السلام فدخل بها ابراهيم وحملت منه باسماعيل، وحدث بين هاجر وبين ساره ما يكون بين النساء من الغيره، اي دي خلفت ودي ما خلفتش. وضعت هاجر إسماعيل، وإبراهيم وقتها كان له من العمر 86 سنة، 86 سنة ده على حسب النص اللي ورد في التوراة. وأنا حبيت أقول الكلام ده ليه؟ لأن هم اللي قالوا كده، عشان لما يقولوا إن الذبيح إسحاق يبان كذبهم على طول. هم قالوا ساعتها إن كان وقت إبراهيم 86 سنة، قبل مولد إسحاق 13 سنة. ولما ولد إسماعيل أوحى الله إلى إبراهيم وبشره بإسحاق من سارة ومن وراء إسحاق يعقوب. ثم لما حصلت الغيرة بين سارة وهاجر أمر الله إبراهيم أن يأخذ هاجر وأن يتوجه إلى برية فاران. برية فاران دي مصطلح موجود عند اليهود والنصارى في الكتاب المقدس عندهم، يطلق على أرض مكة، أرض مكة في قصة هاجر وما حدث لها، إن إبراهيم أمره الله عز وجل أن يأخذ هاجر ووليدها ويتوجه بها إلى إيه؟ إلى بريد فاران أو أرض مكة. ذهب إلى بريد فاران موقع مكة المكرمة، وكان ولدها إذ ذاك رضيعا. القصة بتفاصيل الحدث وردت في السنة النبوية من حديث ابن عباس قال أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، يعني حاولت أن هي تخبي الأثر بتاعها وهي ماشية على مين؟ على سارة. ليه؟ لأن كان بينهم غيرة، دي عاقر ما ولدتش ودي جارية، ويعني دخل بها إبراهيم فحملت بإسماعيل مباشرة. ثم جاء بها إبراهيم وبابن إسماعيل ويطرده حتى ضاع عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعها هنالك، وضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء إلى آخر ما تعلمون. المهم بعد إسكان إسماعيل وهو رضيع حدثت القصة التي تعلمون من خروج ماء زمزم والسعي بين الصفا والمروة من قبل أم مين؟ إسماعيل. وقتها عاد إبراهيم عليه السلام إلى مين؟ إلى فلسطين. يعني هو راح من فلسطين لبيت مكة، أسكن إسماعيل ورجع، كان لسه إسماعيل طفل صغير. لما رجع إبراهيم عليه السلام مرت الملائكة، خلي بالكم أن قصة لوط متداخلة في المسألة دي، مرت الملائكة على إبراهيم فجادلها في قوم لوط أنهم رايحين للوط عشان يحسبوهم الأرض، فبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق إيه؟ يعقوب. إذن إبراهيم خلف نبيين أو ولدين، أو خلف إيه؟ يعني اللي لهم النبوة يعني، إسماعيل عليه السلام ومين؟ وإسحاق. جميع الأنبياء والرسل من هذين الفرعين، بس فرع إسماعيل ما ظهرش منه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وكده حنقف للكلام عن إسماعيل، لأن إحنا تكلمنا عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن ديانته والانحراف عنها وكده يعني، لكن إحنا حنمسك الفرع الثاني اللي هو فرع مين؟ إسحاق، وكيف صارت الأمور إلى وقتنا هذا. نعم، قصة هاجر موجودة، وإبراهيم دعا بدعائه الذي تعلمون: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ضرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. المهم إلى آخر ما ورد الحق، ما ذكر الحق سبحانه وتعالى. الموضع ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار هذا الموضع عشان يسكن إسماعيل وأمه في هذه البرية المسمى ببرية فاران؟ إيه السر كده؟ وجود البيت، البيت الحرام كان موجود ومخفي في هذا المكان، كان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية كما يقول ابن عباس، تأتيه السيول فتأخذ يمينه عن شماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، فلما وجدوا بئر زمزم اجتمع الناس حولها وصارت يعني قرية صغيرة، لكن لا يعلمون وقتها ان البيت موجود. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام اخبرنا او اخبرنا الحق سبحانه وتعالى ايضا ان الله امر ابراهيم ان يتوجه الى ولده اسماعيل لبناء البيت الحرام. فابراهيم عليه السلام جاء في اكثر من زيارة الى مكة يطمئن على مين؟ على اسماعيل. والاحاديث يعني في ذلك يعني واضحة، والروايات واضحة وصحيحة في البخاري. لما زوجوا امرأة منهم إسماعيل، يعني ان هم جرهم قبيلة من العرب، علموه العربية وزوجوه منهم. فلما جاء إبراهيم سأل عن إسماعيل، سأل امرأته فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وسألها عن عيشهم وعن عيئتهم، فقالت نحن بشر، نحن في ضيق شديد. القصد أن إبراهيم عليه السلام انصرف بعد أن قال لها مريه أن يغير عتبة بابه، فطلقها وتزوج امرأة أخرى، فجاء إبراهيم في زيارة أخرى. القصد إحنا عايزين ناخد من الحديث عدد المرات اللي إبراهيم عليه السلام انتقل فيها من فلسطين لمين؟ لمصر، لمكة الكعبة. إلى أن عاد في آخر مرة لبناء البيت، قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك به ربك، قال وتعينني، قال وأعينك، قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكامة مرتفعة على ما حولها. فعند ذلك رفع القواعد من الإيه؟ من البيت، وإسماعيل يأتي بالحجارة، وإبراهيم واقف على المقام الذي هو بين أيدينا الآن. ولا زال هذا أثر من الآثار الباقية من وقت إبراهيم عليه السلام، قدم إبراهيم مؤثرة في الحجر الذي كان يقف عليه ويبني البيت اللي ربنا قال فيها واتخذوا من مقام إبراهيم إيه؟ المقام ده فعلا الأقدام وآثار الأقدام على هذا الحجر كانت أقدام مين؟ إبراهيم عليه السلام الخليل. طيب الوقت لغاية كده احنا مشينا من آدم عليه السلام لنوح لمين؟ لهود لصالح لإبراهيم، وإبراهيم قصته لغاية ما يعني أسفل إسماعيل، وبعد ذلك طبعا مات إسماعيل عليه السلام ولم يظهر منه كما قلنا إلا محمد صلى الله عليه وسلم. نرجع بقى لفرع مين؟ إسحاق. ركزوا معايا لأن بقى طبعا هي دي اللي فيها يعني المعلومات اللي طالب العلم ينبغي أن يتصورها تصورا سليما. لاحظوا معايا أن فرع إسماعيل وفرع إسحاق كلهم على الإيه؟ على الإسلام، على دين التوحيد. كان لسه ما ظهرش مصطلح يهود أو شيء من هذا القبيل. وهب الله لإبراهيم عليه السلام إسحاق، ووهب لإسحاق يعقوب، وقال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إسحاق أبا أنجب يعقوب، يعقوب أنجب 12 ولد الأصباط. أنا عايزكم تركزوا على 2 منهم أو 3، خلينا مع بعض نقول 3 اللي لهم ذكر يعني وأثر في النبوة وفي التاريخ. يوسف عليه السلام، ولاوة لاوة ويهوذا من أولاد يعقوب، يعني الأصباط 12 ولد. أصباط جاي من صباطة النخلة، يعني الصباطة بتاع النخلة تتفرع ويطلع فيها بلح، فكأن يعقوب عليه السلام طلع منه الأصباط 12 ولد. 12 ولد بنركز فيهم وتذكروا ان دول هيقولنا كتير. يوسف عليه السلام واحنا عارفين قصته. لاوة نسب اليه الصبت المسمى بصبت لاوة اللي ظهر من هذا الناس موسى وهارون. سفر اللاويين اللي ظهر في الكتاب المقدس عند النصارى وعند اليهود التوراة، سفر اللاويين المقصود باللاويين نسبة الى مين؟ لاوة ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. معايا أخواننا في النقطة ديت؟ إذن في اللاوين نسبة إلى لاوة. طب ويوسف ولاوة التالف يهوذا، من نسل يهوذا ده طلع داود وسليمان وعيسى ابن مريم، طالعين من نسل مين؟ يهوذا. العشاء ولا طيب بعد العشاء نكمل إن شاء الله. يعقوب عليه السلام أنجب الأصباط، منهم يوسف عليه السلام ومنهم لاوة ومنهم إيه؟ يهوذا. النبي الوحيد فيهم اللي هو يوسف عليه السلام، لم تثبت نبوة يهوذا ولا نبوة لاوة ولا حتى بقية إخوته، إن هم تآمروا على إيه؟ على قتله، وضعوه في البئر. وأنتم تعلمون ما حدث في قصة يوسف إن فيها عجائب فعلا. لكن ثاني نبي من الأنبياء يأتي إلى مصر كان يوسف عليه السلام. هم كانوا في فلسطين، فلما حصل قحط، أقصد كانوا في فلسطين، لما يعني وضعوا يوسف في البئر أخذته سيارة وجاءوا به إلى مصر، وربته امرأة العزيز وراودته التي هو في بيته عن نفسه، وغلقت الأبواب وقتلت إلى آخر. استعصم يوسف فسجنته، حدثت الرؤية من الملك، رؤية الملك في أن في 7 سنين يعني عجاف ستأتي تأكل 7 سنين من الخير وكده، يعني في رؤيا البقرات. لما أولها يوسف عليه السلام وباع خزائن الأرض، القحط اللي حصل في فلسطين اضطر إن إخواته يذهبون إلى إيه؟ إلى مصر. فهنا طبعا عرفهم يوسف ولم يعرفوه، وقصة فعلا مؤثرة فيها من الحقائق والعجائب، وإحنا سنتطرق إليها على فكرة المحاضرات القادمة، شيقة إلى أبعد مما تتصور. ليه؟ لأن في حقيقة في مقارنة الأديان أو منهج جديد في مقارنة الأديان نود من إخواننا أن يتنبهوا له الآن. النصوص اللي موجودة في الكتاب المقدس إحنا هنطرحها عليكم ونقارن بينها وبين ما ورد في القرآن والسنة بمنهج إيجابي جديد يأخذ بأيدي الآخرين إلى الإسلام بدون تجريح أو بدون مثلا الحرص على أنني كل همي في أن أبين عور الآخرين، وإن كان العور ده موجود، لكن إحنا بنتكلم على مسألة أن يكون فيه منهج جديد في المجادلة. منهج جديد في بيان مقارنة الأديان، بحيث أي واحد أيا كان من اليهود ومن النصارى يستطيع، أي طالب علم درس عندنا الدورات العلمية، أن ممكن يقف له وأن يبين له إن شاء الله عز وجل من الأدلة والحجج ما يأتي به إلى دين الله عز وجل أو يقيم الحجة عليه. لكن هم انتقلوا إلى مصر، يبقى كان أول نبي يدخل مصر إبراهيم عليه السلام، ثم يوسف، ثم يعقوب، لأن يعقوب عليه السلام لما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا. إذن النص هنا واضح في أن يعقوب عليه السلام فعلا وصل إلى مصر، ويعقوب عليه السلام بيمثل هو وبني إسرائيل أو بنو إسرائيل، خلي بالكم بنو إسرائيل المصطلح يعقوب من أسمائه أو سماه الله عز وجل إسرائيل، وإسرائيل معناها عبد الله، وبنو إسرائيل اللي هم الأسباط الـ 12 ولد، فمصطلح بني إسرائيل مرتبط بالإسلام في الأصل كده، مصطلح بني إسرائيل أو مصطلح بني إسرائيل لما يذكر في القرآن والسنة يبقى من ينتمي إلى هذا المصطلح كان بيمثل مين؟ الإسلام والمسلمين بنص القرآن، لأن الله عز وجل قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. يعقوب لما مات ما كانش في فلسطين، كان فين؟ في مصر. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا نص قرآني أهو. فأهل مصر أو أنا أقصد يوسف عليه السلام مع إخوته ومع والده يعقوب كانوا على الإسلام ويمثلون الإسلام، وبنو إسرائيل كانوا على الإسلام. استمروا في مصر ومكثوا في مصر، اللي هم مين؟ بنو إسرائيل. بنو إسرائيل مكثوا في مصر قرابة 400 سنة، 4 قرون وهم في مصر، حتى أرسل الله تبارك وتعالى إليهم موسى بن عمران، وده خامس نبي ومعه هارون، يبقى سادس نبي من الأنبياء وصلوا إلى إيه؟ إلى مصر. طيب هو اللي حصل إن بعد 400 سنة أما تيجي تشوف الأحداث تلاقي إيه؟ العزة والمكانة كانت لبني إسرائيل، وكان لهم وضع في أول عهدهم لما نزلوا مصر بسبب يوسف عليه السلام، واستعمروا المكان وكونوا قبائل. لكن يعني اللي حصل ان الفرعون لما تغير، هم الله اعلم في وقتها كان مين من الفراعنة، لان ده برضو عايز دليل صريح على هذا، ما فيش دليل من القرآن او من السنة نستطيع من خلاله ان نقول ان الفرعون كان فلان. لكن اللي حصل ان بعد فترة انقلب الفرعون على بني إسرائيل وأخبره الكهنة اللي موجودين في المعابد من الفراعنة إن في ولد سيخرج من نسل هؤلاء سوف يكون فيه دمارك وانتهاء ملكك. فتسلط الفرعون على مين؟ على بني إسرائيل، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، يتركهم أحياء يعني. جاء الفرعون واستضعف بني إسرائيل، ويعني أصبحوا كأنهم كائن غريب في المجتمع المصري اللي موجود. فتسلط عليهم فرعون بأشد ما يمكن من قتل وسفك للدماء. فأرسل الله فرعون، أرسل الله موسى لفرعون، كما تعلمون من قصته أنه ربي في بيت فرعون، وقصة أم موسى لما وضعته في النهر أو في النيل ووصل إلى بيت فرعون وتربى في بيت فرعون إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى. لكن موسى لما كبر وكان له حظ ودلال في بيت فرعون، حدثت مشكلة بينه وبين يعني واحد من المصريين، بسبب أن هذا المصري قتل واحدا من بني إسرائيل فوكزه موسى فقضى عليه. المهم موسى عليه السلام أخبروه أن الملأ يأتمرون به ليقتلوه، فخرج. فتوجه موسى عليه السلام إلى أرض سيناء، ومن أرض سيناء توجه إلى مدين، ومدين دي مكان الوقت في مكانها بالضبط هي في فلسطين أو قرب غزة كده يعني، أو منطقة مقابلة لمنطقة غزة، كان فيها نبي الله شعيب، مكث فيها موسى كما تعلمون، وتزوج بإحدى ابنتي شعيب، مكث عنده عقدا من الزمن قرابة 10 سنوات، وقضى الأجل وعاد بأهله إلى مصر بجوار جانب الطور اللي هو موجود في أرض سيناء. يعني رحلة موسى عليه السلام هتبقى جاية من فلسطين، عد على سيناء، وهو معد على سيناء عد على جبل الطور، فناداه الحق سبحانه وتعالى من على جبل الطور بنص القرآن: فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا. موسى عليه السلام كلفه الله عز وجل بأن يذهب إلى فرعون يدعوه إلى توحيد الله، وأن يترك بني إسرائيل ليأخذهم موسى ويعيدهم إلى الأرض المقدسة مرة أخرى في فلسطين. دي كانت الرسالة الموجهة إلى إيه؟ إلى موسى عليه السلام، وأن يتوجه بها إلى فرعون. فموسى طلب معاه هارون. هارون طبعا ما كانش معاه، هارون كان موجود فين؟ في مصر. فأرسل الله عز وجل معه أخاه هارون وزيرا. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. أرسله الله عز وجل. راح الفرعون، تعرفين القصة بتفاصيلها، وحدث ما حدث يوم الزينة، وأن يحشر الناس ضحى، ومسألة السحرة والعصا، فآمن السحرة. فرعون اللي كان بيقول إيه؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يزرق الأرض إيه؟ وهم قالوا لفرعون يعني أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهته؟ نعم. إيه اللي حصل؟ الآيات التسعة كلها لم تؤثر فرعون. فموسى أمره الله عز وجل أن يأخذ بني إسرائيل في الليل ويتوجهوا إلى فلسطين. فهم ماشيين عشان يخرجوا يروحوا فلسطين لازم يعدوا على سيناء. فعدوا على سيناء من فين؟ من عند خليج السويس كده من تحت. يعني هم ما كانش لسه قناة السويس موجودة، لكن اللي كان موجود وقتها الخليج، خليج السويس موجود. فأمر الله عز وجل موسى أن يتوجه إلى أرض سيناء، فتوجهوا وجاء فرعون ومن معه فأتبعوهم إيه؟ مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الإيه؟ البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطوب العظيم. طبعا موسى عليه السلام بعد أن عبر أراد أن يضرب البحر حتى ينتهي، فالله عز وجل أمره أن يترك البحر رهوا. رهوا يعني ساكنا، لأنه موسى لما ضرب البحر انشق البحر 12 طريق بعدد أصباط بني إسرائيل. خلي بالكم، تخيل خليج السويس كده وعمق وفيه 12 طريق، وطريق يابس، يابس يعني فيه نقطة مية، وجنب منهم المية جبال يمين وشمال في كل طريق. فعبروا المسافة، هي ما كانتش يعني قصيرة دي قوي، يعني المسافة يطلع حوالي كيلو ولا 2 كيلو في الخليج لغاية ما عدوا الناحية التانية. فأراد موسى بعد أن عبر أن يقفل البحر عليهم بضرب العصا، فربنا سبحانه وتعالى قال لا خليه، لغاية ما كل فرعون، كل يعني الجنود بتاع فرعون كلهم مع فرعون نزلوا إلى البحر يتبعون مين؟ موسى عليه السلام. فأمره الله أن يضرب البحر، وعندها قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وفي حديث رواه الإمام الترمذي الحديث ابن عباس، النبي عليه السلام قال لما أغرق الله فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقال جبريل يا محمد فلو رأيتني وأنا آكذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة. يعني كان جبريل بيعالج فرعون بسرعة قبل ما ينطق بالشهادة أو كده علشان لا تدركه الايه الرحمة. هم عبروا من فلسطين، احنا ماشيين دلوقتي الأمور واضحة كده لغاية دلوقتي، كل هؤلاء يمثلون الدين الإسلامي دين الحنيفية، إن الدين عند الله الايه الإسلام. أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إيه اللي كان مطلوب من بني إسرائيل وقتها؟ أن يتوجهوا مباشرة إلى فلسطين ليفتحوها ويطردوا الجبارين منها. والجبارون قوم عماليق من الوثنيين كانوا في فلسطين بعد أن تركها بنو إسرائيل وذهبوا إلى مصر فاستعمروها وجلسوا فيها فترة حوالي قرنين أو ثلاثة من الزمان، أشركوا بالله وفعلوا فيها المعاصي إلى غير ذلك. طبعا في أرض سيناء تحتاج إلى بسط وإلى شرح، حصلت قضايا كثيرة جدا. نزلوا حول جبل الطور في سيناء وطلبوا من موسى عليه السلام، قالوا جعانين، خلي ربنا سبحانه وتعالى يبعثنا أكل فأنزل علينا المن والسلم. قالوا زهقنا من المن والسلم، لحم طيور قبلك ازاي؟ ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وايه وبصل، كل الكلام ده هو وهم يعاندون، تعودوا على الذل والجبن في عهد فرعون فتره طويله. ولذلك يعني موسى عليه السلام لما امرهم ان يذهبوا الى الارض المقدسه التي امر الله عز وجل ان يعني او كلفهم بان يفتحوها، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ها هنا يعني فين؟ في أرض سيناء. فمكثوا في أرض سيناء السنوات المعروفة بسنوات التين، 40 سنة يتيهون في الأرض. وقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يبنون في الأرض، أي أرض سيناء حيتوه فيها 40 سنة. وبالفعل تاهوا في أرض سيناء 40 سنة، مش عارفين بداية ونهاية، يعني عايزين يخرجوا من أرض سيناء مش عارفين، يدورون ويدورون وفي النهاية يرجعون إلى الموضع اللي وقفوا فيه. نستكمل إن شاء الله عز وجل بعد صلاة العشاء. بعد أن عبر بنو إسرائيل البحر أصبحوا في أرض سيناء، أمرهم الله عز وجل أن يتوجهوا إلى فلسطين لإخراج الجبارين، فامتنعوا وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ضرب الله عليهم التيه وأبقاهم محبوسين في سجن كبير في أرض فلسطين في أرض سيناء. هذه المدة التي مكثوها كان القصد منها والحكمة التي تجلت أن يزول جيل من بني إسرائيل تعود على الذل والخضوع وينشأ جيل جديد في سن الأشد اللي هو سن 40، حتى إذا بلغ أشده وبلغ إيه 40 سنة، 40 سنة سن الأشد، ده جيل تربى على العزة وعدم الذل بحيث يدخل إلى أرض فلسطين. هذه الفترة فترة 40 سنة أو سنوات التيه حدثت فيها أحداث كثيرة جدا جدا، لكن أبرز ما فيها وهذا ما نتمنى من إخواننا أن يركزوا فيه قضية نزول التوراة. أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يصوم 40 ليلة ثم بعدها يأتي إلى جبل الطور ليكلمه الحق سبحانه وتعالى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. جبل الطور ده جبل يعني له شأن عظيم بسبب إن هو غاص في الأرض وصعد إلى السماء، يعني جبريل رفعه إلى السماء لكي ينزل على بني إسرائيل كما ستعلمون بعد قليل، وهنا غاص في الأرض فجعله دكا وخر موسى صاعقا وأعاده الله عز وجل مرة أخرى. المهم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح، خليكم معايا بقى عشان هنا الكلام. كلمه الله من وراء حجاب طلب أن يرى الحق سبحانه وتعالى، فلم يأذن الله عز وجل له، ولكن رأى الجبل حين تجلى الحق سبحانه وتعالى له، ونزل في الألواح من السماء مكتوبة بيد الحق سبحانه وتعالى. كيف كتبها الله أعلم، لكنها مكتوبة بيد الحق. ألواح من السماء مكتوب فيها التوراة بيد الحق سبحانه وتعالى. اللي احنا هنسأل سؤال وسيبقى حتى وقتنا الحالي، أين هذه الألواح؟ هنتبعها لحظة بلحظة كده أو فترة بفترة ونشوف هي راحت فين وفقدت متى وما الذي بين أيدي اليهود الآن وكيف دونت. موسى لما نزل من على جبل الطور ومعه الألواح أوحى الله إليه أن بني إسرائيل يعني عبدوا الإيه؟ العجل، اتخذوا من حليهم عجلا جسدا له خوار، اتخذه لهم رجل يقال له السامري. قال ده إله موسى، فعكف عليه بنو إسرائيل. وموسى لما يعني وصل إلى بني إسرائيل رجع غاضبا، ولما رجع موسى إلى قوم غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. خلي بالك هو ألقى الألواح، ولما سكت عنه سكن عنه الغضب، الغضب سكت عن موسى الغضب، أخذ الإيه؟ الألواح. يبقى الألواح موجودة عندما ألقاها وقت الغضب، وأخذها مرة أخرى بعد أن سكت عنه الإيه؟ الغضب. يعني الألواح واحدة. هي الفرق بين الرواية عندنا الصحيحة الثابتة إن الألواح واحدة نجت من السماء خلاص ألقاها ثم أخذها. طيب دلوقتي بنو إسرائيل بيقولوا أو اليهود بيقولوا دلوقتي، ما عادش مصطلح بني إسرائيل بقى أو مصطلح بني إسرائيل، المصطلح ده هيزول بعد عصر سليمان. اللي بيقولوا فيه إن موسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى أمره أن ينحت لوحين من الصخر ثم يذهب إلى جبل الطور ويرفعها إلى السماء، فالله عز وجل أخذها من موسى وكتب التوراة بيده ثم أعطاها إلى موسى، فلما رجع وعبد العجل ألقى الألواح فتكسر، فالله عز وجل قال له على حسب رواية التوراة زي ما هنشوف الكلام ده في المحاضرة القادمة، قال له طيب طالما أنت الألواح اتكسرت انحت لوحين آخرين ويعني اذهب إلى جبل الطور وأنا أكتب لك التوراة مرة أخرى بدل من التوراة اللي اتكسرت. لكن باتفاق اليهود والنصارى والمسلمين ان في الواح محسوسه تسلمها موسى عليه السلام على جبل الطور مكتوبه بيد الحق سبحانه وتعالى، اللي هي روايه سهله عندنا احنا في الاسلام، لكن هم طبعا غيروا فيها وبدلوا كما سنرى. هذه الالواح كان موسى عليه السلام يقراها لبني اسرائيل، احتفظ بها في احتفظ بها عند صفته اللي هم مين؟ اللاويين. احتفظ بها عند اللاويين، عشان كده الأحبار والعلماء في بني إسرائيل في بني إسرائيل كانوا من اللاويين اللي هم مين؟ قوم موسى، سبط موسى، نسبة إلى لاوى ابن مين؟ ابن يعقوب ابن إسحاق. انتوا فاكرين يا اخوانا دلوقتي؟ يعني الألواح كانت محفوظة حفظها موسى في تابوت، وسمي هذا تابوت العهد، أي عهد الله إلى بني إسرائيل فيه إيه؟ ها؟ الألواح، التوراة اللي مكتوبة الحقيقية، الألواح الحقيقية، وظلت مع بني إسرائيل فترة طويلة هنتابعها لغاية ما نشوف هي فقدت فين وراحت فين بالضبط. طيب أمر الله عز وجل موسى أن يأخذ 70 رجلا من بني إسرائيل نيابة عن بني إسرائيل لكي يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى مما حدث في عبادة العجل. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. المهم هؤلاء كانوا على جبل الطور فأرادوا أن يروا الله عز وجل جهرة عندما رأوا موسى يكلم الحق سبحانه وتعالى، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله إيه؟ جهرة. فأيضا لما عرض عليهم التوراة وقال هذه التوراة كتبها الله عز وجل لنا ويجب أن نأخذ بها، قالوا لا، اعرض علينا الأول، إن وجدنا فيها ما يوافق ميولنا وأهواءنا أخذناها، وإن لم نجد شيئا تركناها. فربنا سبحانه وتعالى نطق الجبل فوقهم كأنه إيه؟ ظل، يعني رفع الجبل فوقهم بحيث كأنه سحابة فوقهم بالضبط، وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما أتيناكم بقوة، يعني خذوا الكتاب كله بالعزيمة حتى لو لم يكن على أهوائكم، وإلا وضع الله أو أسقط الله الجبل على رؤوسكم. فأخذوه بالإلزام بسبب رفع جبل التور فوق رؤوسهم. لكن عايزين نقول أن موسى احتفظ بالتوراة في تابوت العهد عند سبط وهم اللاهون نسبة إلى جده لواء ابن يعقوب من إخوة يوسف، كان يذكرهم بالتوراة ويخرجهم لها يخرجها لهم يقرؤونها يوم السبت اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر أن يقدسوه من خلال ترك العمل وأن يتفرغوا العبادة ويذروا البيع والشراء ويقرؤون التوراة ويتذكرون الأوامر والأحكام وكذلك الأخبار. ثم يقولون لكن هي التوراة إن هي نسخة واحدة نزلت من السماء، فكانوا يستنسخونها في قراطيس، قراطيس اللي هي الكتب، ينقلوا التوراة فين؟ في قراطيس أو في ورق يحفظون الأحكام، وكل واحد بقى على حسب يعني اللي معاه بعض الشرائع، اللي معاه بعض الأخبار، اللي معاه السفر الفلاني، اللي معاه السفر الفلاني، لكن ما كانش فيه نسخة كاملة منين؟ من التوراة. ربنا سبحانه وتعالى نص على ذكر الايه؟ القراطيس. كانوا يجعلونها قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا مما أوحى الله تبارك وتعالى إليه. طيب، في يوم الأيام موسى عليه السلام وعظ الناس حتى فاضت العيون ورقت القلوب، فأدركه موسى، أدرك موسى عليه السلام رجل قال له يا موسى أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال لا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله عز وجل. وقيل له بلى، يعني في من هو أعلم منك؟ قال يا ربي فأين؟ قال بمجمع البحرين. مجمع البحرين من خلال البحث اللي أنا بحثته اللي هو المنطقة اللي موجودة في نهاية جبل الطور في سيناء، لأن هم ساعتها كانوا محبوسين فين؟ في أرض سيناء، في سيناء ما فيش مكان في سيناء في مجمع البحرين إلا اللي هي المنطقة اللي مسمها رأس محمد اللي موجودة هناك في سيناء، اللي هي دلوقتي منطقة إيه؟ شرم، هناك عند شرم الشيخ ورأس محمد في المنطقة اللي فيها الفساد كله. وحدثت قصة التقاء موسى بالخضر عليه السلام، ويعني كان فيها ما كان، لكن مكس بنو إسرائيل فترة طويلة. كان من ضمن الأحداث أيضا اللي دلت عليها السنة إن موسى عليه السلام مات قبل أن يدخل الأرض المقدسة، اللي دل على كده الحديث اللي يعني ثبت من يعني الحديث ورد بالضبط في السلسلة الصحيحة إن دعا ربه اللي هو موسى عليه السلام فقال رب ادنني إلى الأرض المقدسة رمية بحجر. فاحنا عرفنا كده إن موسى قريب من بيت المقدس أو الأرض المقدسة، لكن هو ما دخلش الأرض المقدسة، وكان ملك الموت بيأتي للناس عيانا قبل موسى عليه السلام، يعني يجيله واحد كده ملك الموت وهياخده. فأتى موسى فلطمه ففقأ عينه، فأتى ربه فقال يا رب عبدك موسى لا يريد الموت فقع عيني، ولولا كرامته عليك لعاتبت عليه. قال له اذهب إلى عبدي وقل له فليضع يده على جلد ثور، فله بكل شعرة وارت يده سنة. فقال له وماذا بعد؟ قال الموت. قال فالآن. فشمه شمه فقبض روحه. إذا العزيز يقول أن موسى عليه السلام مات في أرض سيناء قرب فلسطين رمية بحجر، يعني المسافة طبعا دليل على القرب أنه قريب من إيه؟ من بيت المقدس. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به، الحديث رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس، قال لما أسري لي مررت على موسى وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر، والكثيب الأحمر برضو بالقرب من فلسطين، لكن لم يبقى أحد من بني إسرائيل اللي عبروا الخليج السويس أو البحر الأحمر وكانوا موجودين في أرض مصر إلا يعني الرجلان اللذان قال ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قال رجلان الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. دول اللي دخلوا مع فتى موسى عليه السلام اللي هو يوشع بن نون. لم يبقى أحد ممن أبى أن يحارب الجبارين وأن يدخلوا فلسطين من الجيل الذي تعود على الجبن والذل في عهد فرعون إلا مات، ولم يشهد الفتح إلا رجلين المذكورين اللذين أنعم الله عليهما والقائلين ادخلوا عليهم الباب. وجعل الله الفتح على هذا الجيل الذي ولد حرا في سنوات التيه. وقد زعم بعضهم أن موسى هو الذي خرج به من التيه ودخل له الأرض المقدسة، وهذا خلاف ما عليه أهل الكتاب وجمهور المسلمين، إن موسى لم يدخل الأرض المقدسة إنما دخلها يوشع ابن نون اللي هو فتى موسى عليه السلام، وقال موسى لفتاة ويوشع ابن نون. دول يعني الجماعة اللي دخلوا فلسطين اللي هم ولدوا في أرض سيناء، ودي قصة بني إسرائيل إلى أن مات موسى وهارون. طيب هنا فيه قصة أيضا أن موسى قبل أن يموت أخذ من أصبط بني إسرائيل نقباء بحيث يكون منهم زي لواءات أو فصائل أو شيء من هذا القبيل لكي يحرروا الأرض المقدسة، وده اللي ورد ذكره في قول الله تبارك وتعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبة، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفر عنكم سيئاتكم إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. وقال والدليل على إن يوشع بن نون اللي هو فتى موسى دخل إلى أرض فلسطين وهو اللي فتحها ما رواه الإمام أحمد وصحح الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة أن صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي صار إلى بيت المقدس اللي قال فيها غدا نبي من الأنبياء، وده دليل على إن يوشع برضه كان نبي بعد مين؟ بعد موسى عليه السلام. فقال لقومي لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، يعني أي واحد متعلق بشيء من الدنيا لا يتبعني، إنما يتبعني أي واحد عنده استعداد فعلا للغزو، لأن كان دخول بيت المقدس مش أمر سهل يعني. فغزا فدنا من القرية اللي هي بيت المقدس حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه فجمعوا ما غنموا، وكانت الغنائم لا تحل لهم إنما كانوا يجمعونها في مكان بعيد ثم تنزل نار من السماء لتأكل هذه الغنائم وتحرقها، فأبت النار أن تطعم فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبل رجل، فبايعوا. المهم كان يبايع القبائل 12 رجال القبائل، المبايعة دي واحد منهم لصقت يده في يد يوشع، ده الكلام ده حديث صحيح رواية عند البخاري، فعلم أن قبيلة هذا الرجل هي التي فيها الغلول أو في واحد سرق من الغنائم يعني، فبايعهم واحدا واحدا إلى أن لصقت يده بالرغة الكونية، يعني هذا أمر خارق العادة إن يده تلتصق في يد النبي ولا يوشع ولا تخرج، إلى أن أخرج هؤلاء ولصقت يده بيد رجلين أو ثلاثة، فقال فيكم الغلول أنتم غللتم، فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب، قالوا فوضعوه في الماء وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلته، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا كما قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. ده بالنسبة لقصة يوشع دخل بني إسرائيل، دخل ببني إسرائيل باب المدينة وأمرهم الله عز وجل أن يدخلوها ساجدين راكعين شاكرين على ما من به عليهم من الفتح العظيم، لكن للأسف ربنا لما قال لهم يعني قولوا حطة أي حط عنا خطايانا دخلوا المدينة يزحفون على إسمهم ويقولون حبة حنطة، وقولوا حطة، قالوا إيه؟ حنطة. عارفين استوى واستولى وحطة وحنطة؟ ابن القيم قال ما أشبه لام الأشعرية بنون اليهود. ها؟ فهمنا ولا اشرحها؟ طيب، لما استقرت يد بني إسرائيل على بيت المقدس استمروا في فلسطين مع نبي الله يوشع يحكم بينهم بكتاب الله التوراة، معهم الألواح موجودة في تابوت العهد وموجودة في فلسطين. وعلى فكرة هنا ده مش معناه بحد يقول لك اليهود لهم حق كده وتراث قومي في إسرائيل، لأن هم يعني مكثوا فترة طويلة في إسرائيل أو في فلسطين مع إخواننا، لا، لأن هؤلاء بيمثلوا مين؟ المسلمين. التوراة اللي نزلت اللي هي فقدت ومش موجودة الآن، هذه التوراة بتمثل بالضبط شريعة الإسلام في وقتها، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم اللي موجودة الآن، شريعة آدم عليه السلام كأول رسول أرسل إلى البشرية. طيب، استمر يوشع يحكم بينهم بكتاب الله التوراة، وصاروا ممكنين في الأرض المقدسة ما شاء الله عز وجل أن يعني يكونوا، يحكمهم الأنبياء. لاحظوا هنا بقى، لما مات يوشع جه بعد نبي وبعد النبي نبي، وهكذا استمروا، بحيث ان الحاكم بتاعهم الملك بتاع بني اسرائيل اللي بيأسسهم وقتها كانوا انبياء بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بنو اسرائيل تسوسهم ايه؟ الانبياء. الحديث البخاري، حديث البخاري حديث ابي هريره، كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعد. معاك قلنا؟ وسيكون خلفاء فيكثرون. أنا بس أقول الحتة دي عشان الأحداث بتاعتنا. قالوا فما تأمرنا؟ قالوا أو قال فصلى فو يعني وفوا بيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاه. طيب، التوراة بقيت في التابوت، استحفظ الله عز وجل عليه بني إسرائيل الأحبار والرهبان اللي هم كانوا من اللاوين الأصباط، علماء بني إسرائيل يخرجون التوراة الحقيقية المكتوبة بيد الله الألواح ويقرؤونها على إيه؟ على الناس. ويعني ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. خلي بالكم يا أخوانا إن وجود التوراة اللي ربنا كتبها بيده عند صب تلاوة أو في اللاوين اللي هم علماء بني إسرائيل بوحي من الله أيضا، لأن كان كل حاجة بتحصل عن طريق إيه؟ نبي الأنبياء، اللي هو دلوقتي زي ما تقول الشيعة دلوقتي عايزين الأئمة يبقوا زي بني إسرائيل في حكاية سياسة الإيه؟ الأنبياء لهم، لكن لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. حدثت الفتن في بني إسرائيل وهم في فلسطين. الفتن اللي حدثت كان سببها أحد أمرين: الأمر الأول اتباع الأهواء وأنواع المشتهيات، واتباع الأهواء والمشتهيات على طول بتنصب على فتنة النساء بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستغلبكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا الإيه؟ واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، دي الحاجة الأولانية. والحاجة الثانية الشبهات التي أحل بها الأحبار والرهبان الربا وانتشار الربا في المجتمعات، فكانوا يؤولون الكلام ويلوون النصوص عن أعناقها وعن مدلولاتها، يلوون النصوص ويحرفونها ويضعون الكلمة عن مواضيع، يحرفون الكلمة عن مواضيع عشان يبيحوا للناس التعامل بالربا وانتشار الرشوة. وربنا ذكر ذلك في القرآن فقال: يا الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون إيه؟ أموال الناس بالباطل. طب ما يكون الحبر أو الراهب أو العالم، ما هو اللي يا أخوانا صدقوني الأحداث اللي بتحصل، مش هتكلم فيها دلوقتي، هتكلم فيها في آخر المحاضرة، الأحداث اللي بتحصل سببها حاجة واحدة بس، فساد علماء الأزهر. شيخ الأزهر والمفتي ولا بصراحة، لو أن هؤلاء قالوا للناس اتقوا الله وقالوا للحاكم اتق الله يوما لكان كلامهم له وقع التأثير على عامة المسلمين وخاصتهم، ممكن يفضوا مظاهرة في لحظة يقولوا الناس غلط هيقولوا غلط، لكن دلوقتي لو قعدوا يقولوا غلط ألف مليون مرة ولا حد هيسمع لهم. ليه؟ لأنهم أباحوا الربا وجعلوا الربا حلالا مصفى، وأباحوا للحلال الأخلاق اللي موجود في القنوات الفضائية وسكتوا عنه، إن لم يكن نقول أباحوه، وحرموا أو حرموا على الناس أو ساهموا إن قلنا في غلق القنوات الإسلامية تدل على الفضيلة. إذن القضية لن يسمع الناس لهم، يبقى اللي سبب البلاء كله هم هؤلاء، هم يتحملوا المسؤولية، هم المفروض إن هم يحاسبوا ويحاكموا على ما سببوا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من الفساد، لأن الناس لا تثق فيهم. لو نادوا عليهم وقالوا لا تفعلوا كذا ما حدش هيسمع لهم. ولذلك أنا شايف إن الخطر كله جاي من مثل ما فعل اليهود وعلماء اليهود، إن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب يحسبون الكتاب وما هم الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. رأينا ذلك بأعيننا في قضايا كثيرة، وأنا مش هذكر بقضية الأسماء اللي هم عارفين فيها الحق ويحيدون عنه. ليه؟ لأن القضية الآن ما هيش قضية حديث عن قضية أسماء أو غيرها. القصد ربنا نص على أن سبب البلاء كله كان من الهوى والشبهات التي يلقونها على الناس وهم يعلمون الحق. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال تعالى وإن منهم لفريقا يلون أنساتهم بالكتاب، وقال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. تكدست أموالهم وفترة طويلة قرابة 300 سنة في بني إسرائيل في فلسطين، الأموال أصبحت عند الشيوخ وعند الناس دي، يبقى راجل قد كده وعنده ثروات وأموال وفلل وحاجات. اللي بيحصل إيه بالضبط؟ أما يكون الوضع بهذا الشكل وصل ببني إسرائيل إلى أن يقولوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله إيه؟ فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. انتشر الفساد وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هو نفس ما يحدث عندنا نحن الآن، لا يتناهون عن منكر فعلوه. وإحنا مش على مستوى الحكام، هم ظلموا وفعلوا الكثير، وإن كان لا يجوز الخروج كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، وأنا هحكي لكم القصة ببساطة، لكن احنا بنتكلم كانوا لا يتهاون عن منكر فعلوه، مش على مستوى الحكام وفساد الوزارات وفساد المسؤولين اللي اكلوا اموال الناس بالباطل، لا برضو على فساد الناس الفقراء البسطاء اللي بيتاجروا وبيغشوا المسلمين، البياع اللي قاعد بيبيع وبيبيع لك بسعر يغش في الميزان وبيبيع لك الاشياء اللي لا يرضاها لنفسه ويطفف في الكيل وغير ذلك، كل الكلام ده مخالفات. عامة الناس على المخالفات فسلط الله عليهم أيضا أصحاب المخالفات، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نفس اللي حصل في بني إسرائيل، كانوا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وربنا ضرب من أمثلة الفساد عندهم القرية اللي كانت في حضرة البحر، وهي إن هم كانوا هنا في فلسطين، يبقى القرية اللي حضرة البحر هنا هتبقى على البحر المتوسط بقى مش على البحر الأحمر. طبعا قلنا قرية على البحر، إذ يعدون في السبت استاتين حيتانهم يوم سبتين شرعا ويوم لا يثبتون إيه لا تأتين كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فكانوا يصطادوا الحيتان في بقية الأيام ما يجيش ولا حوت، يوم السبت اللي ربنا حرم عليهم البيع والشراء يروحوا يصطادوا ويتحلوا على الشرق، فالحيتان تيجي كتير، فمكروا مكر بحيلة وقالوا جائز وشطارة ومجدعة إن هم ينصبوا الشباك يوم الجمعة تقع الحيتان يوم السبت وهم في ساعتها يكونوا في الإيه في العبادة، ويوم الحد يروح يجيبوا الحيتان. فربنا سبحانه وتعالى مسخهم قردة وقلنا لهم كونوا قردة إيه خاسرين. طيب اللي حصل بقى بعد الفساد اللي استشرف بني إسرائيل هم فلسطين، سلط الله عز وجل عليهم الجبارين. هم قعدوا في فلسطين حوالي 400 سنة، زاد عصيانهم وكثرت خطاياهم وقتلوا من الأنبياء ما قتلوا، ما كانوا يتورعون حتى عن قتل الأنبياء اللي بيسوسونهم. جاء الجبارون فسفكوا دماءهم وأخرجوهم من ديارهم. خلي بالكم، هم كانوا فلسطين خرجوا من ديارهم، وكان علماؤهم من اللاوين يحتفظون بتابوت العهد اللي حفظت فيه التوراة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، البقية اللي هي إيه؟ شروح التوراة، تفسيرات التوراة، ما يتعلق بهذه الأشياء، بقية مما ترك آل موسى وآل إيه؟ هارون. فلما غلب الجبارون بقيادة الملك جالوت ودمروا فلسطين وطردوا بني إسرائيل وقتلوا منهم خلقا كثيرا وسبوا من أبنائهم ومن نسائهم الكثير، بعث الله لهم نبيا من الأنبياء. النبي ده على حسب ما ذكرت التوراة اسمه صموئيل، في صموئيل واحد وصموئيل اثنين على حسب تصنيف بني إسرائيل، لكن هم قولوا اسمه صموئيل لأن القصة لما هنجيبها لكم إن شاء الله عز وجل، القصة اللي ربنا ذكرها هم ذكروا فيها النبي كان اسمه صموئيل، لكن مش عارفين اسمه ايه، ما يهمناش الاسم، لكن ربنا ذكرها بالتفصيل. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد مين؟ من بعد موسى. يبقى كده احنا ماشيين في التسلسل التاريخي بانضباط تاريخي حقيقي تطمئنه له النفس. إذ قال النبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم والله عليهم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، لأن كان المقياس عند بني إسرائيل وعند العلماء واللاوين اللي هو إيه؟ المال والفلوس المقدسة، الشخص يعني يحترم من أجل ماله ومن أجل ما عنده من الثقل. يعني خلي بالكم هنا ربنا سبحانه وتعالى أراد بحكمته أن ينقل دين الحنيفية الممثل في التوراة من سبط لاوى لسبط يهوذا. لاحظوا معايا، لأن طالوت واللي جاي من بعده كلهم من سبط مين؟ يهوذا، مش من سبط لاوى. فاللي هيحصل بين حتى بني اسرائيل من الحقد بينهم وبين بعض البعض ان هم اللاوون لما ضيعوا احكام التوراه وما حفظوها لما استحفظهم الله عز وجل عليها، نقل الله عز وجل تابوت العهد من اللاوين الى مين؟ الى يهوذا، الى سبط يهوذا اللي هو عن طريق طالوت. طالوت بعثه الله ملكا، قالوا أن يكون الملك علينا ونحن أحق الملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه إيه؟ من يشاء. وقال لهم نبيهم اللي هو صموئيل إن آية ملكه ها أن يأتيكم إيه؟ التابوت. إذن كلمة التابوت تدل على إن الألواح اللي محفوظة واللي مكتوبة بيد الله لسه لغاية دلوقتي ما ضاعتش، محفوظة، فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الايه؟ الملائكة. الملائكة كانت بتجسد في صورة بشر، ودي كانت كتير جدا جدا، يعني كان عادة تلاقي ملك ماشي في الشارع أو ماشي رايح في رسالة أو في كده، يعني هو بشر، يعني مجسد في صورة بشر ممكن يختفي في لحظة، دي كانت الصورة موجودة، حتى إن الأمر ده عادي. وظلت هذه الصورة مستمرة حتى بعد الخراب البابلي، لأن عصر سليمان كله كان مبني على كده، الملائكة مجسدة في صورة بشر والشياطين والجن برضه مجسدة في صورة بشر يتحركون ويفعلون ما يأمر به سليمان كما سنرى الآن. فهنا طالوت قتل مين؟ جالوت بنص القرآن. أي طالوت، ما هو طالوت كان من ضمن جنده داود عليه السلام، فطالوت اللي هو الملك اللي بيحارب، ومن تحت قواده او يعني من تحت قواد منهم مين؟ داود عليه السلام. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر، الى ان يعني ذكر الله القصة. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة بعد مين؟ طالوت. وفي قصة كده معروفة، يعني ان داود على حسب ما ذكر في الكتاب المقدس في التوراة اللي هي موجودة الآن، إن طالوت زوج داود لابنته، ثم بعد ذلك ورث داود الملك، فأتاه الله النبوة مع الإيه؟ مع الملك، وأعطاه الزبور، والزبور اللي هو ما يقرأ زي ما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بالنص كده، أن داود عليه السلام أعطاه الله عز وجل الزبور قرآنا يقرأ في وقت قصير. حديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خفف أو كفف على داود القرآن، يعني ربنا أعطاه آيات يقرأها داود اللي هي الزبور، فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه. وليس المقصود بالقرآن القرآن اللي أنزل على محمد، ولكن المقصود بالقرآن اللي هي القراءة نفسها، قراءة الإيه؟ الأذكار التي أنزلها الله عز وجل على داود. وكان نبيا تقيا، وليس كما يصوره بنو إسرائيل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام إيه؟ داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام ثلثه، ويصوم يوما ويفطر يوما. القصد إن سيدنا داود تملك فلسطين بيت المقدس وبني إسرائيل، وحكم بالعدل بينهم، وقصته في القرآن معروفة بينه وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل في كتابه. وأيضا قوله تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. النص واضح، فربنا سبحانه وتعالى يعني ملك داود في أرض فلسطين. بعد ما مات داود ورثه سليمان. سليمان بقى في عصره اتسعت المملكة، لم تقتصر على بيت المقدس وفلسطين. ولغاية دلوقتي برضو التابوت كان موجود ولا مفقود؟ ها؟ لأن هو تسلم داود عليه السلام من طالوت، وبعد كده تسلم سليمان، فما كانش فيه شريعة جديدة مستقلة. الشريعة شريعة موسى، والكل ينفذ أمر الله عز وجل فيها، وإنما يؤتى مثلا داود أذكار، سليمان يؤتى أذكار، وكلهم أنبياء ورسل. اتسع ملك سليمان فوصل اليمن، أو وصل الآفاق، لأن ربنا سبحانه وتعالى سخر له ما لم يعطيه أو سيعطيه لأحد من بعده. ولسليمان الريح غدوه وشهر ورواحه وشهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. أنا عايز أقول لك دلوقتي، احتاج الجن يعمل بين يديه بإذن ربه، هل كانت الجن على صورتها الحقيقية ولا على صورة بشرية؟ الأغلب اللي موجود على صورة بشرية، وكذلك الملائكة اللي موجودة اللي بتشرف على الجن في إن اللي يزيغ عن أمر الله عز وجل في تنفيذ أمر سليمان يقتلونه أو يحرقونه، كانوا برضو ملائكة. يعني الكلام ده كان واضح، مش شيء غريب احنا دلوقتي مستغرب اللي شايفينه أو ما شفناه زيه، إنما كان عندهم شيء عادي بالنسبة لهذا الأمر، بدليل الملائكة حملت التابوت، إن آية ملكه أن يأتيهم التابوت في سكيتهم من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فما كانش لو كانت الملائكة غير مرئية هيشوفوا التابوت ماشي من نفسه كده، لكن كانوا يرون الملائكة موجودة بينهم وحاضرة. وده سبحان الله أمر عجيب في بني إسرائيل، لكن دلوقتي ما فيش ملائكة بقى بتنزلهم، دلوقتي كلهم شياطين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هم برضه عن طريق الشياطين مكرهم وصل إلى كل مكان في العالم، وأنا لا أستبعد أن يكون وراء المؤامرات اللي بتحصل في البلاد الآن هم كل مكان، هتعرفوا الكلام ده إن شاء الله عز وجل بعدين. القصد سليمان حدثت بينه وبين ملكة اليمن بلقيس القصة المعروفة، قصة الهدهد وعرش بلقيس عندما انتقل من اليمن إلى فلسطين، وجاءت مسلمة، وصل ملك سليمان إلى اليمن وامتدت حدوده شرقا وغربا، الله أعلم بالحدود لكن كانت واسعة جدا وكبيرة جدا جدا. طيب مات سليمان بعد أن بنى بيت المقدس اللي بيقولوا عليه هيكل سليمان. مسجد سليمان، هنسميه مسجد سليمان، وإن كان في بعض العبارات اللي هيكل على اعتبار أن كل اللي بيكتبه هيكل، لكن مسجد سليمان كان يعبد الحق سبحانه وتعالى وحده. وقصة سليمان واضحة في أنه كان مسلما موحدا يقول لا إله إلا الله، لا يعبد إلا الله، مش فيها كلام. كل الأنبياء والرسل وكل من ذكرنا لا يحسب لليهود الآن، ولكن يحسب للمسلمين الموحدين. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلى دبة الأرض تأكل إيه من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. عقب انتهاء ملك سليمان، كان الكلام ده في مطلع القرن العاشر قبل الميلاد، يعني قبل ميلاد عيسى بعشرة قرون. حصل إيه بعد موت سليمان؟ لاحظوا معايا بقى، سليمان نظر للملك المتسع الكبير جدا جدا، لما مات اولاد سليمان او سبط سليمان هم اللي هيمنوا على الحكم. في الحاله دي سبط موسى عليه السلام اللي هم مين؟ اللاوون، مش كده؟ العلماء والاحبار اللي كانوا تابوت، اللي كان تابوت العهد بين ايديهم، اصبح الان موجود فين؟ في اولاد سليمان. اولاد سليمان نسبه الى يهوذا. فبدأ أولاد سليمان تحصل بينهم منازعات وحروب على الملك، فانقسمت دولة فلسطين قسمين، قسم شمالي، القسم الشمالي ده سموها مملكة إسرائيل أو مملكة السامرة، ومملكة جنوبية سموها مملكة يهوذا أو المملكة الجنوبية. المملكة الشمالية كانوا بيسموها مملكة السامرة، العاصمة بتاعتها اسمها شكيم، شكيم، وده مصطلحات الوقت برضو. إسرائيل بتطلع كل المصطلحات دي وتسمعها على الشوارع وعلى المدن عندهم، بيعيدوا فيها مجد سليمان عليه السلام. بس خلي بالكم، سواء المملكة الشمالية أو الجنوبية، الجنوبية كانت عاصمتها في وقتها أورشليم، اللي هي دلوقتي عاصمة لمين؟ لإسرائيل، ومسمينها أورشليم القدس. فأورشليم قائدها رحبعام ابن سليمان. طب والشمالية؟ واحد اسمه يربعام، بس بعض الناس بيقولوا إنه هو ابن سليمان، وبعض الناس بيقولوا لا، قائد من قوات سليمان، أحد قادة جيوش سليمان، مش هتفرق. بس أيا كان، كان هؤلاء يعيدون النزعة العصبية القبلية في رفعة الجنس اليهودي اللي هو نسبة إلى قبيلتهم. فبدأ يعني يزول مصطلح بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل أولاد يعقوب، بنو إسرائيل أولاد مين؟ أولاد يعقوب عليه السلام. فبدأ المصطلح ده يزول ويظهر مصطلح جديد اللي هو مصطلح مين؟ اليهود. فمصطلح يهوذا أو دولة يهوذا أو دولة اليهود، هذه ظهرت بعد موت سليمان عليه السلام وانقسام المملكة إلى جزئين، قسم شمالي عاصمتها شكيم مملكة السامرة، وقسم جنوبي بقيادة رحبعام تسمى مملكة يهوذا أو أورشليم القدس اللي العاصمة بتاعتها يعني. وحدث بينهم اقتتال شديد وردة وفجور، فسلط الله على المملكة الشمالية الآشوريين. آشوريين قوم من الوثنيين من قبل الفرس من الشمال، وجاءوا ودمروا المملكة هي الشمالية وخربوها. فالمملكة الجنوبية عادت إلى ربها واستعانت به، وقصص دي كتيرة موجودة في التوراة وفي كتب الأنبياء عند بني إسرائيل، وحنذكر لكم منها كتير إن شاء الله عز وجل في الأيام أو في الحضارة القادمة. تمكنت المملكة الجنوبية من طرد الإيه؟ الآشوريين، وانصلح حالهم فترة من الزمن مش كبير، ثم أفسدوا مرة أخرى بنفس الإفساد اللي كان بيدمرهم في كل مرة، النساء والربا، الشهوات، شهوات البطون والفروج، والتأويلات الباطلة، وعلم الكلام اللي كان منتشر برضه في أيامه، لأن أي حاجة بالعقل علم كلام على طول. فإيه اللي حصل؟ أرسل الله عليهم من دمرهم تدميرا ولم يبق منهم أحدا، أسرهم وأخذهم معه بغتة نصر البابلي. قال الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الآيات دي أقرب تفسير لها اللي حصل بعد عصر سليمان، إن هي تنطبق على الحقيقة بالضبط. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فقالوا عبادا لنا، فهم العبودية على المعنى الخاص وده غلط، هي العبادة لنا على المعنى العام، وكل من في السماوات والأرض لله الرحمن إيه عبد، أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وده اللي حصل من المملكة هي الجنوبية عندما قرت على الشمالية، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة اللي هو الإفساد الثاني، مش وعد الآخرة اللي هو الآخرة المعروفة من يوم القيامة، بعثناهم في تقدير في الآية ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. وبالفعل دمروا فلسطين تدميرا ما أبقوا فيها شيئا، حتى تحولت الأرض فيها إلى أرض زراعية بعد ما كانت مساكن وبيوت وقرى مهدمة. اللي حصل فيها بعد كده إن في واحد من بني إسرائيل مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. كانت مهدمة ما كانش فيها أي عمارة على الإطلاق، لأن بختنصر البابلي أثر بني إسرائيل وأخذهم في السجن البابلي عند بابل في العراق، فظل بني إسرائيل تحت حكم البابليين فترة طويلة. والفترة دي هذه الفترة ضاعت فيها التوراة وضاع فيها تابوت العهد وفقد من هذا الوقت، ومحدش عارف أين تابوت العهد أو أين هو موجود، وما عادش له ذكر على الإطلاق، لأن الألواح دي لو كانت حقيقة وموجودة لظهرت، لأن الألواح دي محسوسة، ألواح مكتوبة بيد الله عز وجل من السماء، دي فقدت خالص. إنما اللي بقي في القراطيس اللي كانت منتشرة عند اللاويين وعند غيرهم من العلماء، وهي فيها أشياء كثيرة من الحق. يعني مش معنى ان التوراة الأساسية فقدت ان كل القراطيس باطلة، لا، فيها حق كثير واغلب ما فيها حق، وفيها من الباطل بسبب تحريف الاحبار والايه والرهبان وتشويههم للصورة الحقيقية. انتم معايا يا اخواننا ولا ها الصورة راحت منكم؟ نعم. ذهبوا الى بابل وكمية كبيرة جدا من اليهود، وحدث هناك بعد انتقالهم الى بابل ان اليهود ارادوا ان يستجمعوا لهم كتاب، عايزين يجمعوا التوراة باي شكل، وعايزين يعملوا لهم كتاب مقدس، لان كده خلاص الكتاب الاساسي بتاعهم راح وفقد. وقيل ان بختنصر البابلي حرق بنفسه تابوت العهد. انتشر السحر، السحر في بابل بعد موت ايه سليمان وبعد موت اولاده اللي ربنا ذكره في سورة البقرة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين ايه كفر يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ربنا ذكر بابل هنا كإشارة يبين فيها برضو من ضمن تاريخ بني اسرائيل ان هم في الفترة ديت في الخراب البابلي بختنصر البابلي اخذهم ونقلهم الى هناك. فجاء بعد التدمير البابلي في خراب بعد خراب بيت المقدس وهم في بابل عاشوا في المنفى، هم بيسموها سنوات المنفى في الكتاب المقدس بتاعهم، بيسموها سنوات المنفى او السبي البابلي لمدة طويلة. انحرفوا عن الدين واختلط الحال بالنابل ودخلت الوثنية البابلية والافكار الوثنية عليهم ومن جاء بعدهم، حتى احتل الفرس بابل وقضوا على البابليين. واظهر ملك الفرس كان اسمه كورش، كورش ده اللي هو ملك الفرس لما احتل العراق تعاطف مع بني اسرائيل وسمح لهم بالعوده الى فلسطين، ومكثوا فلسطين حتى مبعث عيسى عليه السلام، هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله في المحاضره القادمه او اللي بعد القادمه. مكثوا فتره في فلسطين بسبب ان ملك الفرس تعاطف مع مين؟ مع اليهود. فرجعت قبائل من بني اسرائيل ومجموعات بقياده واحد اسمه عزرا أو عزير، ربنا سبحانه وتعالى سماه في القرآن وقالت اليهود عزير ابن الله، أعاد بناء مدينة أورشليم اللي هي مدينة المملكة الجنوبية وقتها، وعمل عاصمة لدولة إسرائيل، وبنى الهيكل اللي هو مسجد سليمان في الأصل، وزعم اليهود أنه أعاد التوراة المفقودة. عزرا ده كان كاتب، عزير ده كان كاتب أو وراق بيدون القراطيس وبينقلها علشان يجمعها فين؟ في كتاب لهم. فجمع الكتاب المقدس من خلال القراطيس، من خلال ما يحفظه الناس أو ما بقي في أذهانهم، بالإضافة إلى ما أدخل عليها من أفكار ووثنيات جاءت منين؟ من بابل، من الفرس، ومن غيره. نعم. فهم يتفقون على أن مؤسس اليهودية المتأخرة في القرن الخامس قبل الميلاد اللي هو الكاهن أو الكاتب الوراق. نعم. ومن بعدها اختفى ذكر الأسباط العشرة الأخرى، ما عادش في ذكر الأسباط، وعاد منهم مجموعة. خلي بالكم بقى إن هم لما رجعوا الأمل كان بتاع بني إسرائيل إن يرجع عزهم ومجدهم اللي كان في أيام سليمان عليه السلام، أن يتملكوا ما وصل إليه ملك سليمان اللي قالوا فيه من النيل للإيه؟ للفرات. وهم في كل مرة الفكرة بقى اللي عايز أقولك عليها، لاحظوا معايا في النقطة دي يا أخوان، ربنا قال وقطعناهم في الأرض أمما، بعد الخراب البابلي أغلبهم راح بابل. طب والباقي اللي قتل قتل، لكن أنا بتكلم من أحياء. الأحياء فيهم من كان يعرف من التوراة وصف محمد صلى الله عليه وسلم ووصف البلد الذي سيعيش فيه وسيموت فيه، فهاجروا من وقتها إلى يثرب ينتظرون مبعث نبي في آخر الزمان ليعيد لهم مجد اليهود مرة أخرى. وده السر في وجود اليهود في جزيرة العرب، إن هم راحوا قعدوا مش في مكة، إن مكة كان فيها البيت، قعدوا فين؟ في يثرب في المدينة انتظارا لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاءوا إلى هنا أو إلى هذا المكان، وكان هم من الأحبار والرهبان والعلماء، جاءوا لكي ينتظروا مبعث نبي جديد، واللي قعدوا في فلسطين انتظروا برضو مبعث نبي جديد. كل واحد بينتظر مبعث نبي على أساس النبي حيجي حيبقى في صفهم وحيعيد مجدهم وحيوافيهم على الخزعبلات اللي أتوا بها من بابل. فجاء كل نبي يدعو إلى التوراة الحقيقية ويتهمهم بأن هم يعني يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأن هم موصوفون بالغش والكذب والخيانة والخداع إلى غير ذلك. لأن عزرا لما كتب التوراة أو عزير فضل الجنس اليهودي على سائر الأجناس، ونظر إلى سائر الأمم على أنهم حيوانات وأنهم أحط الناس، واستباح أموالهم كدين مقدس، حتى ظن أتباع بني إسرائيل أو اليهود من وقتها إلى الآن أن مسألة رفع الجنس اليهودي على سائر الأجناس زي ما ربنا ذكر شأنهم في القرآن، وقالت اليهود نحن أبناء لإيه؟ الله وأحباؤه، فإن هم أبناء الله وأحباؤه على اعتبار أن هم مفضلين على الجنس البشري كله، ربنا سبحانه وتعالى بيحبهم وهم أبناء الله. حتى مصطلح أبناء الله دي استخدمها بولس اليهودي عشان يخرب النصرانية لما ظهر عيسى على أن ابن الله، على أن عيسى هو ابن الله، ودخل عليهم فلسفة الصلب وكلام من ده. لكن أبناء الله كانت مستخدمة على أن هم أقرب الناس إلى الله، أولياء الله، أن هم أحب الناس إلى الله. ربنا راضي عن اليهود ويلعن غير اليهود. فالأنبياء اللي جم بعد كده كان عيسى عليه السلام وزكريا ويحيى قبله، وكان معه مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ثم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم جاءوا يحاربون اليهود فسعوا إلى قتلهم وإلى القضاء عليهم، وظلت اليهودية مشوهة من أيامها حتى وقتنا الحالي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال وقطعناه في الأرض إيه؟ أمما، تفرقوا في البلاد وما عادش لهم تاريخ يذكر إلا تاريخ ملحق بكل دولة ذهبوا إليها. اختفى هؤلاء، من عاد منهم إلى فلسطين، اختلط بسبط اليهود واليمين، وفي ذلك الحين سمي الإسرائيليون يهودا، عاشوا تحت ظل الحكم الفارسي، بعد كده حكم الإسكندر الأكبر المقدوني اليوناني، وبعد حكم الإسكندر الأكبر، الإسكندر الأكبر اللي هو تنسب إليه الإسكندرية، فتح البلاد وكان من ضمن ما فتح فلسطين، فعاشوا تحت الحكم المقدوني، الإسكندر الأكبر المقدوني فترة طويلة. بعد ما مات إسكندر، يعني كان حكم فارس هو المهيمن على إسرائيل أو على بني إسرائيل أو على اليهود، خلينا بقى نقول مصطلح اليهود، مهيمن على اليهود، بعد كده الإسكندر الأكبر. وعايز اقول كمان لما نقول يهود يبقى التوراه بتاعتهم توراه محرفه، لما نقول بني اسرائيل يبقى التوراه اللي نزلت على مين؟ على موسى عليه السلام. لاحظوا معايا المصطلح ده. يعني بعد الاسكندر المقدوني، القاده بتاع الاسكندر منهم واحد اسمه بطليموس، البطالسه المصريين التابعين لاحد قاده الاسكندر الاكبر قسموا مملكته، فعاشوا تحت هذا الحكم فتره اخرى. بعد كده جه الحكم الروماني، فالحكم الروماني على فلسطين كان في القرن الاول قبل الميلاد، قبل مبعث زكريا ويحيى وعيسى عليهم جميعا وعلى نبينا مصطفى صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه والسلام. لكن هم على مدار تاريخهم الطويل من وقت الحكم الروماني اليهود الى وقتنا الان، واملهم الذي يسعون اليه بكل سبيل، سواء كان هم بالاول بيقولوا عن طريق نبي الانبياء هيجي يقف معانا، فما حصلش، فما كانش غير الطريق الثاني، طريق الكذب والغش والخداع والمكر بالاخرين ومص دم الناس كلها واستعباد الحكام لهم، بحيث ان اي حاكم يبقى لازم يكون تابع لهم. فحاولوا يعملوا مخطط ده على مدار قرون طويله، ما نجحوش بس على الفتره الاخيره من حوالي قرن من الزمن. حاول اليهود مرارا وتكرارا في ظل الحكومات المتعاقبه اعاده مجدهم السابق، لكن كل محاولتهم كانت تبوء بالفشل وتنتهي بقتلهم وتشريدهم. ثورات متكررة قاموا بها، على سبيل المثال مثلا القرن الأول الميلادي، الإمبراطور الروماني طيطس دمر هيكل سليمان مرة ثانية وقتل وسبى عددا كبيرا من اليهود. في القرن الثاني الميلادي نفس الكلام، زمن الإمبراطور الروماني أدريانوس دمر مدينة أورشليم ودمر هيكلهم وبنى مكانه هيكل لجوبتير. جوبتير ده كان الاله الكبير بتاع الرومان، وغير اسم المدينه من اورشليم الى ايليا. ايليا برضه نفس الكلام، موجود من ضمن المدن اللي بتسمى الان في اسرائيل، وتخلص من اليهود بالقتل والتعذيب. طيب كده انتهى تاريخ الاسرائيليين كامه بعد الخراب اورشليم وتشتتوا في الأرض. وربنا سبحانه وتعالى كما قال: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إلى يوم القيامة يعني ما هتلاقيش اليهود مجتمعين في مكان واحد كلهم، يعني اللي قاعدين في إسرائيل أغلبهم قاعد غصب عنهم، واغلبهم عارف وبينتظر كمان ان هيحصل مع المسلمين حرب هتكون فيها نهايتهم، ولذلك هم مرعوبين حتى من الاحداث اللي بتحصل في نفس الوقت، مع انها نقلت البلد الى فتن قاطعة الليل المظلم. وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، لان في فتره من مبعث عيسى عليه السلام الى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم وكان فيه من اليهود بعضهم اناس صالحون يخافون الله عز وجل، ولذلك لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم اسلم زي عبد الله بن سلام وابي بن كعب وغيرهم من هؤلاء. وسلط عليهم شباء الاشوريين والبابليين واليونانيين والبطالسه والرومان، وقطعهم في الارض امما تفرقوا وتحزنوا. والرسول عليه السلام لما بعث ايضا اليهود ارادوا قتله، قينقاع والمضير والخزرج، تعرفين خزرج وقينقاع والمضير، هؤلاء قريظة آخر من أدلاه النبي عليه الصلاة والسلام عن المدينة، اللي جم وقعدوا الفترة دي كان في علامة استفهام كبيرة، إيه السبب في إن اليهود وجدوا بين قبائل العرب؟ وعلى فكرة هم كانوا ساعتها في المدينة بيشتغلوا شغلانة نفس الوضع بتاعهم، يصنعوا السلاح وفي بين الأوس والخزرج يمدون بالسلاح ويقعون في بعض ويتقاتلوا، إلى أن آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وطرد اليهود، ولذلك التأمت المدينة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قبل كده أبدا ما حصلتش، قتال مستمر بسبب اليهود، يدوا لدول سلاح ويصنعوا السلاح ويدوا لدول ويوقعوا الناس في بعض ويلا اتجهوا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أزر فيها إلا مسلما. وقال أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل مطران من جزيرة العرب. الغريب بقى أن بعد هذه الفترة الطويلة لم تقم قائمة ولا دولة لليهود إلا في فلسطين في عصرنا الحاضر فقط. أفعالهم الخبيثة في كل مكان للأسف أتت عليهم بشكل عجيب. واحد يقول لك الناس ظلمت اليهود كتير، أبدا حد ظلمها. ناس بيفضلوا نفسهم على بقية الأجناس ويوقعوا الدنيا ببعضهم، بيأكلوا أموال الناس بالباطل ويستحلوا في أي لحظة يستطيع أن يغدر بواحد غير يهودي يغدر به ويقتله. لما مجتمع زي كده يبقى عايش معاك وناس زي كده عايشين معاك وتديهم الأمان ويأكلون ويشربون معك ثم يطعنونك من الخلف، كل الحكام ما كانوا يتركونه. يعني أنت عندك على سبيل المثال في بريطانيا سنة 1298 الملك اسمه إدوارد أمر بطرد اليهود من جميع البلاد البريطانية، وفتك البريطانيون باليهود فتكا ذريعا جزاء أفعالهم الخبثين. وفرنسا الملك لويس التاسع والملك فيليب نكل بهم وطردوهم مرات ومرات. وفي إيطاليا حاربهم بابوات الكنيسة الكاثوليكية حربا شعواء، وفي سنة 1540 ثار عليهم الإيطاليون قتلوهم وطردوهم. وفي روسيا حدثت مذابح فظيعة جدا لليهود في عهد الحكم القيصر النصراني خاصة في 1881 قتل من اليهود الآلاف. الكلام ده كله بسبب خبثهم ومكرهم وإيذائهم للناس، فكان رد الفعل الطبيعي قتلهم. لغاية ما جاء ألمانيا، في ألمانيا في ظل القرن الثاني عشر والرابع عشر هتلر النازي لما تولى الحكم في ألمانيا سنة 1933 إلى سنة 1945 فعل بهم الأفاعيل، كانوا ينشرون الرذيلة والفسق والفجور كل أنواع البلاء. فاللي حصل ده كرد فعل على أفعالهم الخبيثة التي يعتقدون اعتقادا بناء على التوراة الباطلة الموضوعة إن هم أفضل أجناس وإن بقية الأجناس حيوانات يحل لهم أن يفعلوا بهم الأفاعيل، يحل أن يزني بغير اليهودية وأن يأكل مالها وأن يأكل مال الناس الذين يعاملونهم بمنتهى الإخلاص أو ما شابه ذلك. لم تقم لهم دولة إلا في فلسطين. أول دعوة عالمية لإنشاء وطن قوم اليهود كانت في كتاب اسمه نداء اليهود، أصدره واحد اسمه هنري فيتش في إنجلترا سنة 1616. جه بعدها نابليون بونابرت، نابليون الفرنسي صاحب الحملة المشهورة على مصر، دعا اليهود إلى إقامة وطن لهم في فلسطين خلال الحملة اللي قام بها على مصر، ووجه إلى اليهود بيانا سماه فيه ورثة فلسطين الشرعيين، لكن هزيمته لما هزم في مصر كده يعني حالت دون إكمال المؤامرة التي أسس فكرتها الملك لويس التاسع اللي أسر في دار لقمان في المنصورة، لأنه كان فكرة لويس التاسع وده هنعرف وثيقة بتاعته هنديسها بالتفصيل في المذاهب المعاصرة، أنه كان بيقول لا علشان المسلمين لكي يبقى المسلمون في ضعف مستمر ويتمكن منهم الغرب لابد نحط جسد غريب فيهم. فجت في دماغه فكرة إن إحنا نرجع اليهود ونعمل لهم دولة في وسط المسلمين ونقطع أجزاء الخلافة الإسلامية. اللي خطط للكلام ده الملك لويس التاسع هو في دار لقمان في آخر حملات الصليبية بقى له 700 سنة، والغرب أخذ خطته ووثيقته المنشورة الآن في المتحف الفرنسي في باريس لغاية النهاردة وبدأ يطبقها بحذافيرها إلى أن أصبح الواقع كما ترون. شعارات براقة مزقوا بها دول الإسلام، والآن كما ترون بدأوا بالتونس ثم مصر ثم بقية الدول إلى أن يصل الأمر في النهاية إلى غلبة الكفر على الإسلام. ولكن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى هو في ذلك حكم، لأن اللي بيحصل إخواننا ما تبصوش لمسألة ظلم الحكام والثورات المقامة ضدهم مع أن دي لها موقف شرعي هنتكلم عنه دلوقتي، لكن انظروا إلى ما هو بعد ذلك، إن كل اللي في ميدان التحرير الآن أو ينادون بإسقاط النظام هؤلاء يسعون اللي في ميدان التحرير إلى دستور مدني. أنتوا عارفين يعني إيه دستور مدني؟ دستور مدني معناه ان جميع الاديان اللي موجوده او جميع المذاهب الهدامه وجميع الافكار الخبيثه، علمانيه، شيوعيه، حداثه، ليبراليه، ديمقراطيه، يهوديه، نصرانيه، اسلام، كل هذا سواء ولهم نفس الحقوق والواجبات، بحيث انك ما تقدرش تقول لواحد نصراني هذه العقيده التي انت عليها باطله، ما تقدرش تقول له كده. ليه؟ هو زيك بالضبط. ما فيش شريعه اسلاميه تسود. ده اللي بينتظر في غفله من كثير المشايخ اللي موجودين هناك، ان بدل ما يبقى الدستور الاسلامي او حتى على الاقل في اقل ما يمكن الشريعه مصدر اساس التشريع، البن ده هيروح. لكن عايزين دوله مدنيه، والدوله المدنيه يعني عايز زي امريكا وزي اوروبا بالضبط، ان ما فيش دين لحد، اي واحد عايز يعبد يعبد، اي واحد عايز ينحل ينحل، اي واحد عايز يعمل حاجه يعمل حاجه. وطبعا ده ما بيحصلش، بيضيق على المسلمين في في في في اوروبا وفي امريكا، والحريه للنصارى ولليهود. لو كانت ديمقراطيه صحيح هناك، يبقى المسلم امن على نفسه، المراه المسلمه تلبس نقابة ما حدش يعترض عليها، لكن هم عندهم الكلام ده كله هيجي على المسلمين وعلى رؤوس المسلمين. وللاسف كثير من المشايخ غفلوا عن هذا، مع ان النص الشرعي ان صلى الله عليه وسلم نهى اصلا عن مساله الخروج او مثل هذه الاشياء التي تحدث الان، هنتكلم عنها بعد قليل عشان نوضح الحكم الشرعي لهذه القضيه. المهم، توالت نداءات وكتابات زعماء ومفكري اليهود لاتخاذ فلسطين وطن قومي لهم. تكونت في اوروبا وامريكا واسيا عشرات الجمعيات والمنظمات اليهوديه التي ترعى شؤون اليهود، من ابرزها جمعيه احباء صهيون سنه 1882، طلبوا من القنصل العثماني في روسيا الاقامه في فلسطين، فكان الرفض، والسلطان العثماني رفض، السلطان عبد الحميد رفض ابدا ان اليهود يهاجروا الى فلسطين، لكن استطاعوا ان يتغللوا في الاوساط الدينيه والاجتماعيه والماليه والاعلاميه والسياسيه، وهيمنوا على البلاد الغربيه ذات النفوذ العالمي، وسخر الحكومات هذه الشعوب الى ان تحققت المصالح والاهداف اليهوديه. يعني احنا بنقول مثلا في المجال الديني لهم مكسب كبير جدا، بعد ما كان النصارى يلعنونهم ويقولون انهم اليهود اشر خلق الله، استطاعوا ان يندسوا في الكنيسه النصرانيه الى اعلى المناصب، ويستصدروا قرار من مجمع الفاتيكان العالمي المنعقد عام 1963 بان اليهود براء من دم المسيح. يعني التاريخ كله ضاع في لحظه عند النصارى. اصدر البابا بولس السادس 28 اكتوبر 1965 عن المجمع المسكوني بيانا اشتهر باسم وثيقه التبرئه، تبرئة اليهود من دم المسيح، وهم طول عمرهم 2000 سنة يقولوا المسيح اللي قتل اليهود. المجال المالي، امبراطوريات مالية كبيرة جدا يهودية امتدت شرقا وغربا كما تعلمون، والكلام مش محتاج لكلام كثير. أبرز تلك الامبراطوريات المالية عائلة روتشيلد اليهودية التي قامت بتمويل الحركات الثورية والمنظمات الصهيونية التي تخدم مصالح اليهود. المجال الإعلامي سيطروا على كل تقريبا المؤسسات الاعلاميه المقروءه والمسموعه، سي ان ان والشبكات الاخباريه والصحف اللي موجوده في اوروبا وفي امريكا. المجال السياسي وصل عن طريق الاغراء المالي والجنسي والتاثير الاعلامي والجمعيات الماسونيه الى اعلى المناصب السياسيه في العالم، زي اليهودي بنيامين دازرائيلي رئيس وزراء بريطانيا واعضاء الحزب الشيوعي في روسيا بعد الانقلاب الشيوعي، كانوا كلهم يهود. اعضاء الكونجرس الامريكي ووزراء مستشار الرئيس الامريكي ومعاونه كلهم يهود. الصحفي اليهودي تيودير هيرتزل سنه 1896 كتب الدوله اليهوديه ودعا الى مؤتمر بازل في سويسرا سنه 1897، وحضر زعماء اليهود واختاروا فلسطين وطنا قوميا لهم، وتحقق ذلك بالفعل، وتمكنوا من الاطاحه بالخلافه العثمانيه، وولوا مصطفى كمال اتاتورك اللي فعل بالمسلمين الافاعيل في تركيا، وقامت بريطانيا بعد احتلالها فلسطين بتحقيق وعد بلفور المشؤوم في تشجيع ودعم الهجره اليهوديه الى فلسطين وتوطينها وحمايتها، فهاجر الى فلسطين اثناء مده الانتداب البريطاني ما يقرب من 118 الف يهودي، كونوا عصابات مسماه بعصابات الهجانه، عصابات ارهابيه مسلحه، يعني فعلت بالمسلمين ما لا يستطيع الإنسان تصوره ولا يستطيع أن يحكيه. وقررت الأمم المتحدة طبعا متحدة على المسلمين يعني قرارها بتقسيم فلسطين بين المسلمين واليهود وإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين سنة 47، وعلى بن غوريون قيام دولة اليهود في فلسطين على إثر إعلان بريطانيا انتهاء الانتداب. وبعد كده في الثواني جميع الدول الغربية اعترفت بإسرائيل، اعترفت باليهود، والآن أصبح إحنا محكومين معها بمعاهدة تسمى بمعاهدة السلام. الغريب في الأمر يا أخوانا أن هم لما احتلوا بدعم حلفائها من الغرب أمريكا وأوروبا وروسيا، احتلوا القدس الغربية وجنوب النقب، واحتلوا برضو القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وصحراء سيناء وهضبة الجولان وبناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة، وبقي حتى الآن يمزقون الجسد الفلسطيني اللي هو الإسلامي، لأن هم عم يعملوا دويلات كل دولة بقى حر، فالفلسطينيين فلسطين الفلسطينيين. احنا بننكر ان حد يتدخل في الشؤون الفلسطينيه على ان ايه دوله فلسطين للفلسطينيين، مش دوله فلسطين للمسلمين، ومصر للمصريين، والسعوديه للسعوديين، وليبيا للليبيين، وتونس للتونسيين. فكل دوله لو جاء عليها كارثه ما تقدرش تحمي نفسها ولا حد يقف معاها. ليه؟ لان رفع شعار وطني، شعار ارض، تقديس ارض. فالارض مين اللي هيساعدنا؟ الارض اللي هتساعدك ولا الناس اللي على الارض؟ فالقضية هنا دلوقتي في ان الإسلام بينظر الى البشر، اما الارض فهي لله يورثها من يشاء من عباده، وربنا يقول لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فمسألة ان واحد يعمل المنكر، ما هو كل اللي افسدوا في البلاد والعباد واللي اكلوا اموال الناس وهربوا فلوس البلد خارج البلد واكلوا اموال الناس بالباطل، كان كل واحد يا سلام يرفع شعره ويقول لك بحبك يا مصر، فشعار بحبك يا مصر ينهب منها على ما بيحبها بقى، بيحبها يا جماعة، وكل ما يزداد الحب وكل ما يزداد النهب. وهو ده اللي مضيعنا. أنا لغاية كده أظن كده جبنا الدنيا من أولها لآخرها على قدر ما نستطيع في بيان تسلسل تاريخ الأنبياء والرسل. لكن الانحراف الحقيقي عن دعوة إبراهيم بضياع التوراة لما ضاعت بعد عصر مين؟ سليمان، وفقدت التوراة. طب اللي موجود دلوقتي ايه من التوراة؟ القراطيس، بقايا من التوراة. على فكرة هي بنسبة 70 أو 80% حق، والعشرين في المية اللي فيها عبارة عن تعميم او تعتيم او تشويه من قبل احبار والرهبان على النصوص بالتأويلات الباطلة وصياغة الترجمة والتراجم أو بتحريف النص بحيث أن يتفهم بمعنى آخر. لكن لما نقارن بين التوراة زي ما هنشوف مقارنة عملية في أكثر من 4 محاضرات هنعملها إن شاء الله عز وجل، المقارنة دي لما نعملها هتيجي تبص تلاقي إيه؟ أدي النص الأصل موجود عندنا في القرآن وفي السنة، وأدي النص اللي موجود في التوراة لغاية النهاردة اللي موجود دلوقتي مطبوع دلوقتي بين أيدي النصارى، وقارن بين الاثنين هيبان لك ايه؟ ان اكثر من 70% من اللي موجود في القران والسنه موجود عندهم. ودي حقيقه هتفاجئوا بها لما نعرض المساله دي. طب امال ازاي الناس دي مش شايفينها؟ اشمعنى احنا دلوقتي لما تقرا تقول سبحان الله ده واضحه جدا، ده اللي عم يشوفها. اخد بالك ازاي؟ يشوفوا القران والسنه جوه التوراه وجوه الانبياء وجوه كتب الانبياء. هم ما يشوفوش ليه؟ لان لما اتكتبت حط فكره بحيث تعمي على كل كلامنا ما يتفهمش عند عامه الناس. احنا اللي عايزين نحوش التعميه دي ونشوف النص هيبقى شكله ايه. فان شاء الله عز وجل نتحدث عنه بالتفصيل في المحاضرات القادمه اللي احنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نسجلها في حظر التدول اللي ايه اللي هيدخل بعد، ولا دخل خلاص دخل حظر التدول خلاص انا عارف اروح بقى. طيب أنا كده خلصت المحاضرة. فيما يتعلق بالقرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا